تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 26 من شهر شعبان لسنة 1419 من الهجرة، الذي وافق 15 من شهر ديسمبر لسنة 98 و900 من الميلاد. ودرسنا هو 65، وهو درس خارج موضوع فتح المجيد وإن كان في مجلسه، وهو مراجعة أحكام الصيام. وأبتدئ هذا الأمر بأن أذكر نفسي وإياكم بفضل الزمان وواجب الوقت، وهو أن الله عز وجل ينعم على عباده بكثير من الرحمات يجعلها في محلات وفي أزمان، بل ويختص بها عباد دون عباد. فمن رحمة الله تعالى أن جعل عبادا وجودهم في وسط العباد رحمة، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف يعذبهم وأنت فيهم، فهذا رحمة من الله تعالى. وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والله عز وجل يجعل من الأيام رحمة كما في رمضان والليالي العشر، والله عز وجل يجعل من الأماكن رحمة كما في البيت الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى وهكذا، فضلا عن عرفة، فضلا عن عرفة. فهكذا ينبغي أن تعرف أن الله تبارك وتعالى يتخول عباده بالرحمات والمغفرة، وذلك لأنه خلق العباد ويعلم إمكانياتهم، لأنه هو الذي ركبهم جل وعلا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فأنت مركب، ركبك الله جل وعلا، ويعلم أن جنباتك فيها من دواعي الخير فضلا عن دواعي الشر، وأن العبد كلما قل عون الخير حوله كثر منه الشر، كلما قل عون الخير حوله كثر منه الشر. وأنت تعرف أننا في أزمان وفي أحوال وفي أماكن قل فيها العون على الخير من بعد الله تعالى، وهذا يعني أنك إذا ما نظرت لحالك فستجد نفسك مقصرا لا محالة. ولا أنا أنصح نفسي وإياك ألا تغتر بكثرة الهالكين، ألا تغتر بكثرة الهالكين. فكثير من الناس عندما ينظرون لمن حولهم ممن ابتلاهم الله بالكبائر التي يجاهرون بها ويتعاونون عليها ويجتمعون عليها ليل نهار، ويجدون العون عليها والتأييد، فإنه عندما يرى ذلك من حوله يرى أنه في السابقين، ويغتر بكثرة الهالكين، يغتر بكثرة الهالكين. والغرور يصيبهم من جهة أنه فارقهم في بعض الشأن، فارقهم في بعض الشأن. ولكن اعلم أنه قد يهلك العبد من باب غير الذي يظنه باب الهلاك. قد يهلك العبد من باب غير الذي يظنه باب الهلاك. فقد يهلك العبد من باب العلم إذا أصابه به عجب أو كبر أو أنفقه ليصرف وجوه الناس إليه. وقد يهلك العبد من باب الصدقة إذا كان يفعلها ليمدح في الدنيا. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما تسعر بهم النار ثلاثة: عالم، وفي رواية قارئ، ومجاهد، ومتصدق. فأما القارئ فيؤتى به فيقال: ماذا صنعت؟ يقول: يا رب تعلمت القرآن وعلمته وقرأته فيك. يقول: كذبت، إنما قرأته ليقال أنك قارئ وقد قيل، فيؤمر به إلى جهنم. وأما المقاتل فيقال: ماذا صنعت؟ فيقول: يا رب قتلت في سبيلك حتى مت. فيقول: كذبت، إنما قتلت ليقال شجاع وقد قيل، اذهب به إلى النار. ويأتي بالمتصدق فيقال له: ماذا صنعت؟ يقول: يا رب تصدقت وأنفقت بالليل والنهار في سبيلك. يقول: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل. وهذا الحديث كان لما يرويه أبو هريرة تصيبه نغرة، يعني تصيبه إغماء حتى يذهب، ثم يفيق منها فيعاود الكلام، ثم يفيق منها ويعاود الكلام من شدة أثر هذا الكلام على قلبه رضي الله عنه. وبالتالي لابد أن تعلم أنه ليس شرطا أن تهلك المرأة من باب التبرج ومخادنة الرجال ومن باب المساحيق ومن باب الاختلاط ومن باب المخادنة فقط، بل ممكن أن تهلك من أبواب أخرى كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته زينب رضي الله عنها وهو يحدثه عن الشر، فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ في بعض الليالي فزعا، يقول: أيقظوا أصحاب الخدور، أيقظوا أصحاب الحجرات، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وهذا يعني أن العبد لا ينبغي أن يعلم أنه قد يكون من الذين قد غفلوا عن أحوالهم حتى يأتي يوم القيامة فيبدو له ما لم يكن يحتسب، كما قال تعالى: فبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا. نعوذ بالله من الخذلان. تنبه، اذا نظرت الى الهلك فعد نفسك منهم، الا ان يتغمدك الله برحمته. ولذلك اذا ما عرف العبد نفسه وعرف انه من الهالكين وانه ليس له من الدين الا هذه المسوح وهذه الطقوس التي يجاهد نفسه في تأديتها إذا عرف ذلك طلب النجاة. والله تعالى رحمن رحيم، وأنت تعرف أن الصفة التي اشتق لنفسه منها اسمان جل وعلا هي صفة الرحمة، وهذا يعني أنه سبحانه وتعالى يحبها. وأنت تعرف أيضا أنه ثبت في الحديث أن رحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه. وهذا يعني أيضا أنه يحب الرحمة جل وعلا، يحب الرحمة ويحب العفو. في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة أن الله تبارك وتعالى يؤتى بعبد له فينظر في عمله فلا يجد له حسنة، إلا أنه كان يقرض الناس قرضا، فيرسل عماله ويقول لهم: من وجدتموه ذو عسرة فأنظروه، فالله تبارك وتعالى لأنه يحب الرحمة ويحب العفو تبارك وتعالى عفى عنه بهذا الصنيع، فقال: نحن أحق به منه، أحق بالإنذار وبالتسامح وبالعفو عند العجز. وهذا كله، والكلام في هذا المقام يطول لأنه مقام عظيم بديع، وهو مقام معرفة العبد نفسه في مقام أو بين يدي ربه جل وعلا. وأن العبد ينبغي أن يعرف عن قناعة ويقين أنه المعاصي الظالم. انظر إلى قول آدم عليه السلام وهو يقول اللهم وهو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين. وهذه حقيقة إخوان، هذه حقيقة والله الذي لا إله إلا هو، إن لم يتغمدنا الله برحمته لنهلك لنهلك. إذن يبقى إذن المفر مع كثرة ذنوبنا ومع كوننا من الهلكة ومع كوننا من ممن يعني إذا عرضوا حالهم على ما ينبغي عليهم سيجدوا بولا بعيدا. محمد بن واسع رحمه الله من خيار التابعين يقول نظرت في كتاب الله تعالى فوجدت أن صفات أهل الجنة لست أنا منها أو لست أنا من أهلها، ونظرت إلى صفات أهل النار فوجدت أني لست أنا منهم، فلست بمكذب بالله ولا باليوم الآخر، فعرفت أني هالك إن لم يتغمدني الله برحمته. يعني نظر في صفات أهل الجنة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إلى آخر الآيات، الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. لما بينظر في الصفات دي والله الذي لا إله إلا هو، يعني نسأل الله العافية والسلامة ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا بتعلقنا به سبحانه وتعالى، وأن يعلم أننا نحبه ونحب دينه ونكره الكفر والفسوق، ونسأله جل وعلا أن يزين في قلوبنا الإيمان وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، فهو وحده القادر على ذلك جل وعلا. نسأله أن يرحمنا بتعلقنا به، والله نسأله أن يتقبلنا، لأننا إذا أخذنا بالعمل فنسأل الله العافية والسلامة ألا يردينا سوء المهالك. فإذا عرفت أنك المقصر وأنك المضيع أنك المذنب الذي أثقلت الذنوب ظهره، وأنك الخاسر إن لم يتقبلك الله، وأنك الهالك إن لم يرحمك ربك ويعفو عنك. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم عائشة رضي الله عنها، وهو يعلم حال عائشة أنها من الأوابين، يعلمها إذا وافقت ليلة القدر أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، لأنك يا أخي لابد أن تعلم أنت وإن كنت محسنا فأنت مؤمل في العفو، فكيف وأنت مسيء؟ إن كنت محسن فأنت مؤمل في العفو، أملك كله أن يعفو الله عنك وأنت محسن. فقد دل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على أن تدعو بذلك الدعاء في هذا المقام، في هذا المقام، وكأنها التي زنت والتي سرقت والتي قتلت، أبدا، بل كانت من الأوابين، ومع ذلك يعلمها يقول قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وذلك وأنت محسن تؤمل في العفو، كيف بك وأنت هكذا، كيف بك؟ أسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله عز وجل أن يقبلنا ولا يردنا. فإذا عرفت ذلك كان لزاما أن تسابق إلى ما يجعل الله من أسباب الرحمة، بحيث أنك تلتمسها وكأنك تسابق وتزاحم وتدخل في أسباب رحمته، وكأنك تقول يا رب أنا بتعرض لرحمتك، أنا بتمنى أنك تتغمدني برحمتك، أن تدخلني في واسع رحمتك. فحتى لا تكون منافقا ولا تكون ممن يقول ما لا يفعل، وأنت تعرف أن هذا مما كبر عند الله مقتا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالكل يطمع في رحمة الله ولكن لا يركب أسبابها، والكل يطمع في مغفرة الله عز وجل ولا يستظل بمقتضياتها، والكل يتمنى عفو الله تبارك وتعالى ولا يسابق إلى ما يوجبها، يوجب المغفرة من توبة وإنابة ومشابه، فهذا حمق. وسبق الشافعي يقول ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس. نعم والله ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، تظن أن الأمر بالأمان، أبدا. فأنت إن كنت تريد أن يرحمك الله وأن يعفو عنك فاستظل بأسباب العفو وسارع إلى موجبات المغفرة، واركب أسباب الرحمة، عسى الله عز وجل أن يجعلك من أهلها. فإذا أحياك الله إلى رمضان فأنت تعرف أن رمضان هو باب عظيم من أبواب الرحمة، باب عظيم جدا من أبواب الرحمة، يمكن أن تخرج منه بلا ذنب، يعني يمكن أن تتمرغ وأن تتنعم وأن تلابس من رحمة الله ما يجعلك بلا ذنب. ففي الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، انظر غفر له ما تقدم من ذنبه، تناله رحمة الله عز وجل ومغفرته، سيغفر الله له ما مضى. وأنت تعرف أن رمضان عمل يسير، لكن انظر العمل اليسير يمكن أن يجبر بفضل الله تعالى به الذنوب الكثيرة جدا. العمل اليسير في وقت يسير، شهر، أيام معدودة، يجبر به سنين طويلة من الذنوب التي قد يندمل لها قلبك، قد لا يندمل لها قلبك، يعني لا يعافى جرحه، من الذنوب التي قد لا يجف دم عينك إن كنت ممن يستشعر ذلك. فمن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، من أحياه الله إلى رمضان ينبغي أن يقابل تلك النعمة بأن يقول اللهم لك الحمد على أن أحييتني إلى هذه الأسباب العظيمة من أسباب رحمتك وعفوك ومغفرتك، فغنمني منها ما تحب وترضى، غنمني منها ما تحب وترضى، واجعلني فيه، واجعلني من أهلها، اجعلني من أهلها. في الحديث عند أبي داود عند أهل السنة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان، وذلك في كل ليلة، إن لله عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان وذلك في كل ليلة. تنبه، وهذا يعني أنك تتمنى أنك تكون من عتقاء ليلة من هذه الليالي، تتمنى تحس أن أنت يعني كل همك أنك أنت بفرصة، بقى فرصة عظيمة، عرفت أن أنت المخالف، أن أنت المقصر، أن أنت المديون، أن أنت المفلس، الهالك، الظالم، المتعدي الذي لا يستطيع أن يجبر، كل ما يجبر يقع، كل ما يجبر يقع، وكل ما يحاول يصلح بيخطئ، وكل ما يجي يتوب يعود للذنب. جاءت الفرصة في رمضان، فإذا لابد تقدر هذه النعمة، لابد، وتدخل عليه بقلب، وأنت تعرف قدر الزمان الذي أنت تدخل فيه وقدر الداخل، قدر الداخل. فرمضان لك مغتسل من أدرانك التي تقرح منها جلدك، أدران وأوساخ تقرح منها وتقيح، فهذا مغتسل، لكنه أنا به من مغتسل، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه عملا يرضى به عنا، وأن يعيننا على صيام يرضاه منا، وأن يحيينا إليه لا يقبضنا قبله. فإن من النعم على العبد أن يحييه الله إلى رمضان. ولذلك ينبغي أن تعرف كيف تتعامل مع هذا الشهر من حيث الأحكام ومن حيث الأمور. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي ولكم بأسباب تبين أو تهيئ هذه الأمور وتقرب هذه الأحكام، أسلعني في هذه العجالة. أتمنى على الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي ولكم وأن يعينني وإياكم على تقريب ما نريد أن نعرفه في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى. وأبدأ بالكلام على ما يسود به رمضان بالنسبة لنا. أنت تعرف أن هناك خلاف بين العلماء في ثبوت رمضان، هل هو بشاهد أو شاهدين، وهل يثبت بالرؤية أم يثبت بغير ذلك. ولكن بعيدا عن الخلاف، أنت تعرف أنه لا يحاد عما ثبت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وعلى هذا فأنت مطالب أن تصوم على رؤية، ومعنى ذلك أنك تتابع إذا ثبتت الرؤية في أي قطر من الأقطار فعليك أن تصوم معها، أن تصوم سواء في البلاد أو في أي بلد أخرى صاموا أو لم يصوموا، هذا أمر لا يعني، وليس في ذلك فتنة على الإطلاق، وليس شرطا أن يكون الأمر موافق للصيام. قد يعترض على هذا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، الفطر يوم تفطرون والصوم يوم تصومون، الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وهذا الحديث في الحقيقة هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم، لكن على القول بتحسينه لأن الألباني حفظه الله حسنه وقوى بعض طرقه، ولكن لابد أن تعرف أن الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون هذا لعموم المسلمين، هذا لعموم وليس لعموم قريتك، وليس لعموم قريتك. فإذا كان مثلا عموم المسلمين يصومون غدا كل المسلمين وأنت في قريتك لا يصومون، لأن الدول الآن صارت قرى وليس الدول، صارت قرى. أنت لو تصورت أن الأمر من 40 أو 50 سنة مضت كانت مصر والسودان وليبيا، بل وما أستغفر الله، مصر والسودان هذه كانت دولة واحدة، وكانت ليبيا وتشاد والمغرب وتونس ورومانيا وموريتانيا كانت دولة واحدة. يعني معنى هذا أنها حتى لو طبقنا الحديث على أن لكل مصر ولايته، فيعني الأمصار تختلف فيها المقتضيات السياسية، ولو أن قرية تبع مصر اغتيلت بعدو وأخذت تبع دولة، هل تصوم هذه الدولة تبع مصر أم تبع ما اغتيلت إليه؟ فهذا يورث حيرة ويورث عدم ضابط في بناء الأحكام الشرعية. إنما صوموا خطاب عموم المسلمين لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والصحيح الصحيح أنه ينبغي أن تعرف أنه ينبغي أن تصوم متى ثبتت الرؤية في أي بلد من بلاد المسلمين. طبعا البعض يقول حديث قريب وأنه أن ابن عباس قال تلك سنة أبي القاسم، وأنت تعرف أن هذا كان على سبيل الاحتمال، فليس المعروف في الحديث هل تلك سنة أبي القاسم أن لكل مصر رؤيتها أم أن تلك سنة أبي القاسم صوموا رؤيته وأفطروا رؤيته. لأن ابن عباس قال نحن صمنا يوم كذا فلا نفطر حتى نرى الهلال، فلا نفطر حتى نرى الهلال، خاصة وأن الخبر جاءه بعد ثبوت بعد رؤية الهلال في البلد الأخرى، جاءه بعدها ولم يجئه وقته. طبعا الذي أوده في هذه العجالة هو عرض المسائل التي يترتب عليها عمل وتقبل تطبيق العملي، وبالتالي فعرض الخلاف بالطريقة التي يمكن أن يعني يكون فيها من الرد على المخالف ومن ترجيح القول الراجح، يعني أي حتخطاها في هذه المحاضرة من باب التذكير ومن باب الدلالة على النافع بإذن الله تعالى. فيبقى إذن أنت عندما تسمع بثبوت الرؤية تنتوي الصيام، ومعنى ذلك أن هذه الليلة التي تثبت فيها الرؤية هي من ليالي رمضان، وبالتالي ينبغي عليك أن تقيم ليالي رمضان. كيف تقيم ليالي رمضان؟ كيف تقيم ليالي رمضان؟ أولا القيام جماعة، اعلم أن القيام جماعة يجوز في رمضان فقط، لأن النافلة الأصل فيها الانفراد بل والإصرار، النافلة الأصل فيها الانفراد والبل والإصرار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بنافلته ويصليها منفردا، ومعنى يسر يعني يجعلها في بيته، وهو القائل صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ومعنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تجعلوها مما لا يصلى فيه كالقبور، بل اجعلوا لبيوتكم نصيبا من صلاتكم. يعني انت ما تيجي أذن لك الظهر صلي الأربعة في البيت، وانزل صلي ما يسمى بتحية المسجد باصطلاح الفقهاء، ثم صلي الجماعة، وبعدين اطلع بيتك صلي سنة، يعني بتأذى لما بجد ناس بيصلوا بعد العشاء سنة العشاء، بتأذى لأن ده خلاف الهدي، خلاف الهدي. فانت كده راح البيت، وما اعتقدش ان في البيت هيضربوك لو صليت، لا اعتقد هذا. فانت كل اللي عليك ان انت تروح، واول ما تخش قبل ما تنام، وفي نفس الوقت مشوار البيت هو مشوار البيت، مشوار البيت هو مشوار البيت، فالعشر دقائق لا ولا ربع ولا النص ولا الاقل اللي هتأخرهم في المسجد اجعلهم روح لهم، ونفس العشر دقائق صلي في البيت النافلة، صلي النافلة في الايه في البيت، لا تجعلوا قبوركم بيوت. فالاصل في النافلة، الا انه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع في رمضان، الاجتماع في رمضان من حديث جابر وحديث عثمان وغيرهما، انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبع دقين من رمضان، تنفل بنا وفي صلى بنا فاجتمعنا خلفه، فلما فانقطع لثلاث دقين او لاربع دقين من رمضان او لثلاث خلين من رمضان، فقلنا يا رسول الله لولا أتممت لنا وبلغت بنا، يعني خلصنا بيت رمضان، قال لئلا تفرض عليكم. وهذا الحديث أما عمر رضي الله عنه فقد أحيا هذه السنة بعد إذ غابت في زمن أبي بكر لانشغال أبي بكر بالحروب. تعرفين أبو بكر قعد 20 شهر في الخلافة، هذا 20 شهر عمل فيها إيه؟ عمل فيها قتل مسيلمة المتنبئ، وقاتل المرتدين الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل مانع الزكاة، وحاصر القبائل التي نفرت والتي خرجت وردها. 20 شهر الموضوع ده لو حبت عمله، حرب العراق وإيران كانت على شوية أهوار وكانت بين شوية عيال، قعدت 8 سنين خلفت إيه في الآخر؟ خلفت عار وشمار. 8 سنين 20 شهر شوف الأمجاد بقى، شوف الأمجاد والعظماء أصحاب العقائد 20 شهر أقام الحق وأدب أهل الفساد وهدم دولا أو دويلات أرادت أن تقوم في غيبة عن إيه؟ عن الإمام، يعني عن محمد صلى الله عليه وسلم بعد إجباره، فأقامت الأمة. ولذلك العلماء يقولوا فإذا قال القائل لماذا لم يكن الاجتماع في رمضان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر، فلأن أبا بكر انشغل عن مثل هذه الأمور بما هو إيه؟ أولى، حالة حرب. مش إحنا في اللغة السياسة المعاصرة لما نقول حالة حرب كل حاجة مقلوبة، ها؟ وبعدين يقول لك إيه؟ حالة حرب، كل حاجة هو مقلوبة حالة حرب، فلذلك ما فيش حاجة مقلوبة ولا حاجة، لكن انشغل عن النوافل بالإيه؟ بأوجب الواجبات. فإذا ما عرفت أن عمر رضي الله عنه هو الذي جمع الناس على قيام جماعة في رمضان، فذلك لماذا؟ لأن أبا بكر انشغل فيما هو أولى. فلما وجد عمر الناس يصلون القيامة في المسجد جماعات أوزاعا قال ما لكم تصلون أوزاعا، هل اجتمعتم على إمام واحد؟ وأمر أبي بن كعب أن يقرأ بهم فصلوا خلفه، فلما رأهم هكذا قال نعمة البدعة هذه، وتمسك بها من لا يفقه ومن لا يعرف، بأن هذا دليل على أن من البدع ما هو حسن. وغفل المسكين أن هذا إنما وصف لأمر أحيي على سبيل اللغة، لأن أصله ثابت بفعل نبينا صلى الله عليه وسلم. فالقيام جماعة هو من النوافل المستثناة، من النوافل المستثناة من أصل حكم النافلة الذي هو الانفراد والإيه؟ والإصرار. النافلة سر بها وصليها إيه؟ فرضا. واحد يقول لي يعني معنى ذلك إن ما يجوز أن أصلي أبدا مع حد نافلة؟ نقول إذا شرعت في صلاة فدخل خلفك من هو قريب منك أو من رآك لغير دعوة منك فلا ترده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت عنده في بيت ميمونة أحد بيوته صلى الله عليه وسلم، وكانت خالته ميمونة رضي الله عنها وعنهم أجمعين كان يبيت. قال فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم شرع في الصلاة فأحسست به، فقمت فتوضأت فقمت على يساره فأخذ برأسي فأوقفني على يميني. والحديث مشهور معروف، حديث معروف، حديث ابن عباس. هذا الحديث يحتاج إليه كثير من الناس إن يجوز الاجتماع النوافل في غير رمضان، وهذا لا صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يا ابن عباس قم لتصلي معي، ولو كان خيرا لدعا إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدعى الناس إلى الخير وأهداهم إلى البر صلى الله عليه وسلم، وهو ضيفه ولم يقمه، إنما قام هو وكلف نفسه، ثم لما أحس بابن عباس قام منه، أراد أن يغتنم الخير. وكانوا يسارعون في الخيرات، وكانوا كما كثير من يسارع في الشرور، وما كانوا يسارعون في الخيرات، نعم قلوب. فالاستدلال بالحديث لا يستقيم، وليس هذا محل بسط الكلام، إنما أردت أن أبين أن القيام جماعة في رمضان يجوز، ولكن الأولى أن يجتمع الناس عليها فيما تأخر من الليل، فإن لم يستطيعوا فلا بأس. فعمر رضي الله عنه قال نعمة البدعة هذه والتي نمت في الليل الجوف الليل الآخر، فذلك إيه؟ سنة غائبة، تلك سنة غائبة. يعني ما الناس تقول لك سنصلي إن شاء الله تعالى من الساعة 12 بالليل لغاية آخر الليل أو من الواحدة للفجر أو كده، هذا فضل أنا سنة. لكن طب وإن لم يستطيعوا فنعمك هذا صنيع حسن وأصله ثابت وأصله ثابت، فتأخير القيام بها أولى. طيب صلاة القيام، صلاة القيام، ولأن الكلام بدأ بالقيام لأن أول حاجة هتعملها في رمضان إيه؟ القيام، فابتدأنا به من باب ما يبتدأ به العمل، فاهم؟ وإلا تقول يعني أنت إيه قلبت الترتيب، هم يجعلون القيام والاعتكاف بعد إيه؟ بعد الكلام عن الصيام، لكن لأنك ستبدأ بالقيام إن شاء الله تعالى، ستبدأ بالقيام. هل الأولى الجماعة من الفرادة؟ يسأل السائل يقول صلاة القيام جماعة أولى أم فرادة؟ والجواب أن صلاة الجماعة، صلاة الجماعة فيها من الفضل بأن من صلى مع الإمام حتى يوتر فكأنما قام الليل كله، وليس صلاة الجماعة فيها فضل الجماعة. وهنا أنبه، صلاة الجماعة في النوافل ليس لها فضل الجماعة في الفرائض. يا واحد يقول لي إيه؟ إن صلاة الرجل في الجماعة تعدله صلاة الرجل أو صلاة الفرد ل25 درجة، فيقول إيه؟ يقول أنه من صلى القيام في جماعة فهو أفضل من اللي يصلي من فرد 25 درجة. لا، إنما الاجتماع هو لئلا يصلي المسلمين أوزاعا، وليعين بعضهم البعض، ولئلا يفوت بعضهم الخير، ولئلا تكسل النفس وتدع إلى شهواتها حال الانفراد بما لا يلزم، لأنه حاسس ده مش لازم، وحاسس دي مش فريضة، وفي الفريضة بيعمل إيه؟ يقول يا رب استرها، أما دي نافلة، فيبقى الاجتماع. وأنت تعرف إنما ينال الذئب من الغنم القاصية، وجرب مع نفسك ولا أحب لك ذلك، لكن حتى تطمئن إلى قدراتك، أنك إذا انفردت فلن يكون منك الجهد الذي يكون حال الاجتماع. وصدق الله تعالى، يد الله صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يد الله مع الجماعة، صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يد الله مع الجماعة. ومعنى هذا أن الله تبارك وتعالى، أن الله تبارك وتعالى يجعل من شأنه معهم، يجعل من شأنه معهم. لا علينا أن نقول اليد بمعنى القدرة، ولا اليد بمعنى العون، ولا إنما يده سبحانه وتعالى، فيجعل من شأنه معهم، كفاية أنه من شأن ربنا معك في الجماعة. فإذا ده معناه يا إخوان، معناه أن ستجد شيئا لا تجده حالة الانفراد إلا إذا كنت بالانفراد تستغرق الليل كله، أو تستغرق وقت قيام الليل، وقت قيام الليل، لأن الليل ليلان، الليل ليلان، ليل نوم وليل، وليل قيام. ففي الحديث أما أنا فأنام وأقوم، ومن جعل الليل كله قيام فقد خالف السنة، ومن جعل الليل كله نوم فقد غفل، كان من الغافلين. عرفت؟ من جعل الليل كله قيام غفل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مفيش أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تكون أفضل. اطلع على وقف على حيطان على صوابعك، لن تكون. هو يقول وأنا أنام وأقوم، فالليل ليلان، ليل نوم وليل قيام، ولا ينبغي أن يطغى هذا على ذاك. فمن استغرق ليل القيام كله فبها ونعمت، فقد يكون للمنفرد من الأحوال مع ربه ما لا يجده في الجماعة، ما لا يجده في الجماعة. فالسؤال يجاب عليه بأن هذا يكون بحسب كل عمد، وإلا فالمتقدم في الكلام أن التأخير، تأخير ليه؟ تأخير القيام أولى من تقديم، والتي ينامون عنها خير، وهو جوف الليل، وكما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير، قال دعاء، دعاء عن دعاء الذي لا يرد، قال دعاء في جوف الليل الآخر، دعاء في جوف الليل الآخر. عرفت؟ ولذلك من صلى مع الإمام جماعة لا ينبغي أن ينفرد عنه، ولا ينبغي أن يتركه حتى يسلم، ليغتنم ذلك الفضل، وهو كتب له أجر ذلك. وهنا أنبه أن بعض الإخوان يصلون مع الإمام فإذا أراد أن يوتر تركوه، إذا أراد أن يوتر تركوه. هل يصلى الوتر جماعة؟ نعم يصلي الوتر الجماعة، لأنه لا يصح التفصيل أو التفريق بين جزء القيام وجزئه إلا بدليل. فالوتر صلاة الليل، والركعات قبل الوتر صلاة الليل، ولا يفرق بين جزء وجزء إلا بدليل. فإذا قال القائل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، فقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى بهم، وكان يتركهم. قال ما بين رجوعكم إلى صلاتكم؟ قال قدر 500 بس كان بيصب، معنى ذلك أنه كان يتلفل بهم حتى مع الوتر، حتى مع الوتر، سواء كان ينص مفهوش وكان يوتر بنا، لكن كان يصلي بنا من الليل. واضح. وصف النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف صلاة الليل حديث عائشة عند البخاري قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. 2 2 2 2، وهذا الحديث يدل على العدد كما نقول. المسألة كم عدد الركعات في القيام، كم عدد الركعات في القيام. مصلي الليل، مصلي الليل له أن يصلي من الليل ما شاء، 2 4 6 10 15 20 10 12، أي عدد، بحيث يجعل آخر ركعة وتر له ذلك. يجوز أن يصلي ما شاء من الركعات، ما شاء من الركعات، لكن إذا أراد موافقة السنة بحيث يجمع بين فضل القيام وبين فضل الاستنان بهدي خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، فيحيي ليله كله بثمان ركعات ثم يوتر بثلاث، يعني 11 ركعة. المراد هو إحياء الليل وليس عدد الركعات، المراد هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف صلاة الليل، ومعروف أن الأمر أو الخبر مقدم على الفعل، الخبر في التشريع مقدم على الفعل، فلما وصف صلاة الليل صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خبر، ولم يقل صلاة الليل 80. أما الثمانية جت منين؟ من فعله المنقول إلينا بخبر من رآه. ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ثم في وسط الصلاة نفسها كان يصلي 4 لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن طولهن وهكذا، يبقى ده معناه ايه؟ وصف بقى. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم، احنا عايزين نفهم قيام الليل يا اخوان المراد منه ايه؟ احياء الليل مش صلاة عدد. قيام الليل المراد منه احياء الليل، يعني لو انت هتصلي ركعتين اثنين فقط وتوتر بركعة يبقى 3 كله، وأحييت الليل فذلك من الشرع ومن الدين ومن السنة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الليل كله في ركعتين يتلو فيهما إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم إنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت العزيز الحكيم. تنبه، طول الليل ركعتين اثنين، المراد ايه؟ احياء الليل. صحيح ان كثرة السجود والركوع نعمة، لكن لا يكون هذا على حساب تضييع اغتنام احياء الليل. يبقى اذا انت بتصوم من المغرب، من الفجر للمغرب، ما ينفعش ان انت تركز الصيام بتاعك وتعمله صيام درجة اولى بس لحد العصر، يعني هتبقى تقي اوي، واحد غد بقى صلاك واحد سبح بس لحد العصر، تعمله صيام مركز، ينفع؟ يبقى صيام اللغو الى الغروب افضل من ايه؟ من صيامك هذا، صح ولا لا؟ لانك لم تحقق الوتر. طبعا على القياس مع الفارق، بس انا بقول للتقريب، انا اقول للتقريب المعنى لك، لكن هو القياس مع الفارق. لماذا؟ لان استغراق الوقت شرط في صحة العمل، في الصيام استغراق الوقت شرط في صحة العمل، لكن في القيام استغراق الوقت مش شرط، لكن هو شرط في نيل الفضل الذي تريده، مش هو عمل مندوب؟ وانت تريد اغتنام رحمة، يبقى كل ما يكون في صلاة واغتنام رحمة، ساعة غير ساعتين غير ثلاثة غير اربعة، صح ولا لا؟ فانت لو هتصلي 8 في ساعة وتصلي 4 في 4 ساعات، نقول لك صلي 4 في 4 ساعات، تقول ازاي يا اخي ده النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة انا عايز اعدوه. نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله بهذه الركعات، كان يحيي ليله بايه؟ بهذه الركعات. سواء وما عدلت يا حديث ما زاد، لانه ثبت انه صلى في بعض الايام اقل من هذا العدد، لكن اقصى عدد وصله. وبالتالي يبقى احنا عندنا بقى ايه؟ عدة حالات. الحالة الاولى ان يغتنم الليلة والعدد. يوم يصلي ايه؟ يغتنم الليل والعدد يصلي 11 ركعة. يبقى هنا حقق كل المصالح. حقق اغتنام الليل. لو احياء الليل. اذا كان ثلث الليل 3 ساعات او 4 يبقى ده اقل وقت لوقت اللي مش عامل ليلان. ليل نوم وليل قيام. يغتنم ليل القيام. ما يصلهمش بربع ساعة ويخلص نفسه ويقول انا خلصت العدد. لا ده مش المراد العدد يا اخي. ده المراد احياء الليل. عرفت؟ الثانية انه وافق فعله. وهذا شرف. وده مبني من الاجر. ان دايما حريص ان كل مأمور ايه؟ مش مبنية على الجواز وبس. لا ده مبنية على موافقته. ها والاستنان به. لان ده اجر. ده مبني الاجر واحد. فتتقال كويس. يبقى ايه؟ احيا الليل ووافق ها السنة. فاهم؟ دي حالة. حالة الثانية. لو ما عندوش طاقة يحيي الليل بهذا العدد. هو عايز يحيي الليل. ما عندوش طاقة يحيي الليل بهذا العدد. لان عشان يصلي 8 ركعات في 4 ساعات ثلث الليل او نصف الليل يبقى معنى ذلك ان كل ايه ركعتين في ساعه ما عندوش طاقه لكده. يعني مثلا نقول الاولاني خلاص يعني تقول فاقصى حاجه انه يصلي ركعتين في ربع ساعه في ثلث ساعه قدر على اساس يعني الوسع القراءه الجهد السرحان. فلا نقول انه صلي 2 2 2 2 2 2. فإذا خشيت الفجر وده معناه إذا خشيت الفجر إن أفضل الوقت في القيام الهون اللي هو الآخر ولا الأول الآخر. إذا خشيت الفجر يعني خشيت الفجر يعني خلاص بقى الفجر هتروحك مش هتصحى تصحر أو يأذن عليك أو يخرج وقت القيام فصلي ركعة تثير لك اللي فات. تيجي عدتهم لقيتهم كام؟ لقيتهم 16 ركعة. لا بأس ما لم تقف عليهم عددا لازما. وبالتالي واحد يقول لي يجوز اصلي 20 ركعه اقول له يجوز بغير التزام. يجوز اصلي 24 اقول له صلي 60 ركعه بس بغير التزام. ليه؟ لان واحد هيصحى من النصف الثاني من الليل وهيبدا يصلي هيبقى يصلي بس مش هيصلي وياكل ها وينام ويجامع ولا هيصلي بس. فراح يصلي ركعتين وارتاح وركعتين جه عدهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ايه 2 4 6 8 10 ثم يصلي ركعة وتر. قالش كده. ده قال ايه؟ صلاة الليل مثنى مثنى 2 2 2 2 2 2. وافق معاك 2 2 42. وانت راجل خفيف في صلاتك. والله يتقبل من عبده بحسب وسعه. الله يتقبل من عبده بحسب وسعه. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاهم ولا ايه؟ وقد تذهب لتقلد غيرك في الوسع فايه؟ تفشل. فيضيع منك العمل. فانت بتاخد نفسك بما ايه؟ بما تطيق. مع اغتنام الخير لا بأس لا بأس. هذا الصنيع يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. يقول يعني معنى ذلك الناس اللي بيصلوا 20 ركعة دواما صحيح؟ نقول صحيح انهم يصلوا 20 لكن الغلط خطأ انهم يصلوا ها صحيح انهم يصلوا 20 لكن خطأ انهم يصلوا دواما 20 دواما. فهم؟ لو صلوا مرة 20 ومرة 24 ومرة 14 ها الى غير هذا لكان ذلك خيرا لهم. ليه؟ لانهم معهم الحجه صلاه الليل مثنى مثنى. لكن هو المشكله انهم تقيدوا بعدد لم يدل. لكن انت لما هتقيد بال 11 ركعه واحد يسالك ليش معنى 11 كل ليله 11 كل ليله 11 كل ليله هتقول له هكذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم. عرفت يا اخي؟ طيب يصلي العبد مما يحفظ فلا يجب. فهل يصلي من المصحف؟ نعم يجوز ان يؤم الرجل القوم من المصحف او يصلي منفرد من المصحف النافلة. وانتم تعرفون العلماء في ذلك على ثلاث مذاهب. منهم من يمنع باطلاق ومنهم من يجيز باطلاق ومنهم من يقول في النافلة دون الفريضة. وهو الصحيح انه يجوز في النافلة دون الفريضة في النافلة دون الفريضة. فهم؟ فقد ثبت مما علقه البخاري ووصله الطبراني بأن زكوان مولى عائشة رضي الله عنها كان يؤمها من الصحيفة. كان يؤمها من ايه؟ من الصحيفة. ولذلك في النافلة الاستكثار من القرآن رحمك الله. الاستكثار من القرآن والحرص على ان يكون التلاوة والسماع على وفق الانضباط الشرعي، يجعل الناس يقدموا من هو منضبط في التلاوة وحسن الصوت يقرأ من الصحيفة أولى من يقرأ من ذاكرته وهو غير منضبط. يعني لو معنا اثنين، واحد قرأته ما شاء الله بس مش حافظ، والثاني على ما تفرج ولكن حافظ كله، فيقولك لا تراش من المصحف، قال الراجل اللي حافظ ده، واللي حافظ ده بقى ايه بيعلنا مش بيسمعنا، بيعلنا لان دي غلط ودي طالعه ودي نازله. فالاولى عندئذ ان تقدم، بل قد يجب ان كان عند ذلك لحن قد تطل به او تنقص، يبقى بالتالي تقدم من يقرا من المصحف ان كان حسن التلاوه، لان الغرض من القيام كثرة القران، كثرة القران. طيب يبقى اذا يجوز انك تقرا من المصحف منفردا او اماما، منفردا او اماما. هل يمسك المصلي المصحف خلف الامام؟ هل يمسك الامام المأموم المصحف خلف الامام؟ كان حذيفة رضي الله عنه يصلي ويوقف غلامه بجواره بالصحيفة يرده إذا تردد، وهذا يدل على جواز أن يمسك خلف الإمام، أن يمسك خلف الإمام من هو حسن المتابعة، واحد فقط يمسك خلف الإمام المصحف يتابع مع الإمام إذا تردد، ليمتنع الاختلاف بين المأمومين في الفتح على الإمام ولتنتظم التلاوة ولتصح الصلاة، فيجوز. لكن أن يمسك عموم المأمومين من باب أنه هو بيدفع عن ذلك السهو أو الغفلة في الصلاة أو الشرود أو زمل السرحان، فإن مثل ذلك قد يكون بدعة من جهة، لأنه تقرب في الصلاة بما لا يجوز أن يتقرب به فيها، وانت تعرف ان الصلاة اقوال وافعال توقيفية، الصلاة اقوال وافعال توقيفية. فلما يأتي تنبه، لما يأتي الناس ويمسكوا خلف الامام المصحف عشان ما يسرحوش ويتابعوا معاه، وعشان هم مش عارفين يقروا، ففرصة انهم يحولوا الصلاة الى مجلس تلاوة، يعني فرصة ان احنا نبقى عمالين نسمع ونشوف الالفاظ دي بتقرأ ازاي، اللي هي الفاظ القرآن الكريم، طبعا ده تحويل للصلاة لما لا يصح. أضف إلى أن هذا يشغل المصلي بحمل المصحف وتقليب الصفحات، ويمنع المصلي من أمر مهم في الصلاة وهو النظر محل السجود، وكذلك يمنع أو يحرم المصلي من أمر مهم في الصلاة وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى، وكل هذه الأمور لا ينبغي أن تترك إلا لما هو أولى منها، فلا يصح، لا يصح. ومن رأى غيره يفعل ذلك نصحه، فإن لم ينتصح تركه، مش في رمضان يقلبها خناقه معاه، خلاص ذكر، فاهم؟ لانه كثير من الناس ابتدعوا هذه الظاهره، ويمكن واحد او اثنين عملوها، وكثير من الناس قلدوهم فيها. وقد حدثني كثير من الناس ان هذا الامر يقع كثيرا في النساء، فانا انبه انه ينبغي ان ننصح انفسنا وغيرنا ان لا يكون مثل هذا الصنيع اثناء الصلاه، بل انت ينبغي ان تجاهد نفسك لتصح صلاتك لئلا تضيع منك. طيب صلاة القيام في جماعة من ادرك بعضه وصار مع الامام، ماذا عليه ان يتم الركعات؟ اذا صليت مع الامام وقد سبقت بركعات ثم استراح الامام فلا يستريح لك بال حتى تجبر النقص، يعني بحيث ان انت تجعل اوقات الراحة للامام اوقات استكمال لك انت حتى تتم وتجبر النقص الذي وقع، وانت عارف ان انت في زمن اغتنام، وانت عامل زي اللي نازل عمال يقولش، عارف راجل دخل مغارة ولقى الذهب ولقى الياقوت وعمال يشيل على كتافه، انت لو ناصح اعمل كده، لكن ما تقعدش محتار تقول اشيل من ده، لا تقيل وخدتها، طب اشيل من ده، لا الحسن ده مش عارف ايه، لا هو ده لغاية تجم سكوك ويطلع منك رمضان وابليس يقفشك، ولا تخرج لا بذهب ولا بفضة، ولا تخرجش غير باللغو، وتبص تلاقي اول ما الامام يقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله تلاقي ده يجري على ده وده عمال ينهش في ده وده عمال يقول له انت عملت ايه جبت اللحمه ولا لا وانت مش عارف قلت لك على البتاع وانت عملت لي مش عارف ايه مش قلت لك النهارده تيجي هتفطر عندي بكره وتلاقي ايه لا ذكر ولا تسبيح ولا حمد ها ولا استغفار ولا قراءه ولا تلاوه ولا جبر النقص ولا اي شيء. الحال الواحد يعاني لما يرى هذه الغرب يعاني مستعجل بستعجل استعجال شديد لدرجة أنا في بعض الأحيان بهرب من الناس بما أنا صلى لأن لو قعدت أقول استغفر الله ولا سبح يبقى العوض على الله فالواحد حزنان يقول يا أخي طب سبح طب ادعو ما هو في الجو في الليل الآخر يمكن تقول استغفر الله ها وبعدين دايما أنت عارف الدعاء بين يدي العمل من مقتضيات قبوله صليت ركعتين يبقى فرصة أنك تدعو بعدهم بالذات في النافلة بالذات في الإيه في النافلة مش في الاستخارة بتصلي ثم تدعو يصلي ركعتين دون الفريضة ثم يدعو وده يدل على انك تدعو بعدهم ده يدل على ايه ثم تتابع مع التفريق مع التراخي فده اخوة الليل فبالتالي فرصة عظيمة جدا بين ركعات انصحك ان تجبر النقصة او تستغفر ها بحيث لا تشغل صح الا في شر الا في خير الا في بر الا في ما هو اولى الا في ما هو اولى. طيب انت ادركت الامام والامام اعطاكش فرصة لجبر النقص يمكن ان تصلي معه الوتر بنية اتمام النقص الذي عندك اتمام النقص الذي عندك وتكمل بعده وتكون بذلك قد اغتنمت فضلة انك صليت مع الامام حتى يسلم حتى يسلم. طيب في هذه الليلة ايضا اذا ثبت رمضان حتقيم ثم تتصحر تتصحر. واحد يقول عامل رجيم او انا مثلا ما بحرفش اكل متاخر عشان لما باكل وانام بطني بيحصل لها وبيجرالي وبيعملني وبيسويني الى اخره من الامور وده اشياء واقعه وعادات الناس واحوالهم ولا باس ان تراعي حالك وان تعرف امكانيات نفسك لكن لا تحرم نفسك من التصحر ولو بجرعه ماء ولو بتمره لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالسحور ليس من باب الاكل والشرب انما من باب اغتنام البركه التي فيه فقال تسحروا فإن في السحور بركة فإن في السحور بركة فأنت تتسحر يعني مثلا هب إن أنت لا تطيق أن تأكل قبل الفجر أو قبيل الفجر لما اعتاده نفسك أو ما كذا أو كذا أو كذا يعني لا بأس فتعشى تعشى في أي وقت ثم اجعل من بقية طعامك ولو كما يقولون كوب الشاي الذي تشرب أو كوب اللبن الذي تشرب أيا كان أو حتى إيه ها التمر او شيء من الطعام الخفيف تأكله في هذه الساعة قصدا مش عرضا مش يعني انك انت كده لقيت حاجة قدامك رحت مسحها لا قصدا انك تنشئ الطعام في هذه الساعة بنية ايه بنية التصحر بنية التصحر ها لاغتنام الايه البركة البركة بركة في ان هذا اللي يبقى طعام ويقيتك على الافطار ولا يجعلك في ضعف والى اخره وغير ذلك من البركة. لكن يوسف قال إن في السحور بركة ولم يقل إن في السحور بركة طعامك إن في السحور بركة عافية وقال بركة وإطلاق ويفيد إن ممكن تكون إيه ها أنواع عدة صلى الله يمن علينا وعليكم فتتصحر وأعلم أن من السنة تأخير السحور لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور أو كما قال صلى الله عليه وسلم فاعلم أن تأخير السحور ماله من مقتضيات الخير من مقتضيات الخير. وهنا بعض الكلام على مسألة السحور وقد تكلمت في المرة السابقة أو لعل التي سبقتها عن وقت الفجر والتساوي في وقت الفجر وعرفنا أن وقت الفجر بالنسبة للصلاة هو وقت إيه وقت ماذا متقدم عن وقت الشرع وأحلت على المبحث في مجلة الأزهر عدد شوال 1417 لما أذكر لمن أراده لمن أراده ونبهت في المقال لو تذكرون أننا ينبغي أن نصوم مع هذا التوقيت لعدم وجود الضابط المتيقن منه الذي يحد لنا الفارق اليومي بالضبط وبالتالي يبقى الأمر بالنسبة للصيام على هذا التوقيت للاحتياط ونؤخر وقت الصلاة على أقصى مدة للاحتياط. يبقى الاحتياط يملي علينا ان نفطر مع الاذان الذي نسمعه استغفر الله ان نصوم مع الاذان أذان الفجر يعني الذي نسمعه، ونصلي بعده بحين للاطمئنان لدخول الوقت. واحد يقول طب ما كده احنا يبقى متأكدين يبقى ناكل، نقول هذا نعم يعني من جهة الحكم الصواب، لكن يبقى معرفة الفارق اليومي بالضبط، وهذا أمر متعذر في حقنا، وبالتالي بنؤخر في كل يوم إلى أقصى مدة، مع أنه قد يكون الوقت بعد 5 دقائق أو 3 دقائق في بعض المباحث أو 7 دقائق في بعضها، ماشي؟ ومع ذلك بنؤخر الصلاة أكثر من إيه؟ من ثلث ساعة، ليس من باب إن إحنا متأكدين إن الوقت يعطيك ساعة، لما دي أقصى مدة نؤخرها لنضمن دخول الوقت. كذلك نفطر إنه نصوم مع الأذان، لأنه قد يكون إن في هذا اليوم أقل المدد، أقل المدد مثلا قال أقل المدد 7 دقائق، يبقى يجب وقت المؤذن ما يوزن، وقت المؤذن ما يوزن، وبالتالي أنت لا تدخل نفسك فيما يدخل عليك الشك في عبادتك. وقد لمحت أو أشرت إلى السنة فيما يتعلق بإتمام الطعام أو الشراب الذي بيد الصائم أو الذي نوى الصيام وقد سمع النداء، ما عليه أن يصنع؟ الذي عليه أن يصنعه هو أن يتم طعامه وشرابه، إذا سمع أحدكم النداء وفي يده الإناء فليتم شرابه، فليتم شرابه. ما هو الشراب يطلق عليه أصلا، هو كان في يده الإناء، لأنه في يده الإناء وعن يده الطعام، لأنه الغالب أنه بيكون آخر طعامك إيه؟ ذلك ومش معلومة في يد الطعام يعني أنه ليس حيادة بقى. فالكلام يأتي على ذكر الغالب، الكلام يأتي على ذكر الغالب، لأن أنت مش ممكن تكون هتسمع النداء وانت لسه تشرع طعام، لان المفروض ان انت مهيئ لنفسك ان تتسحر في وقت فيه في بحبوحة قبل الاذان، فلكن وانت بتشرع ادركك الاذان فتتم. هذه سنة بعيدة عن مسألة تقديم الفجر وتأخيره، هذه سنة بعيد عن تقديم الفجر وتأخيره، مفهوم يا اخوان؟ افهم الكلام عشان ايه ما تخلطش ما بين وقت الفجر وما بين هذه السنة. طيب الانسان يكون طاعما وشاربا ومطمئنا ويسمع الاذان، ويسمع الاذان ويخطف المية ويشرب، يخطف المية ويشرب، هل هذا الصنيع صواب ام لا؟ هذا الصنيع في الحقيقة انكره كثير من العلماء كالمالكية على الخصوص، وقالوا ان هذا يعد افسادا للعبادة. امر غريب، لانه اذا انهى طعامه وشرابه وانتوى الصيام، انتوى الصيام فيعد ممسكا من هذا، وان امسك قبل ايه؟ قبل الوقت الذي يلزمه فيه الامساك. فهم ايه؟ يعني انت لو امسكت قبل الفجر نص ساعة يصح امساك ولا لا؟ يصح امساكك، ففهمين؟ فهم قالوا ايه؟ قالوا ان هو كده بيفسد. طبعا هو الكلام ده هو مش كلام منضبط، مش كلام منضبط، لكن هم علتهم في ذلك ايه؟ كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض والخيط الاسود من الفجر، فقالوا حتى يتبين هل هو عزمه ولا دخول الوقت، عزمه ولا دخول الوقت. دي واحدة. والثانية ان الاية وان كانت تدل على دخول الوقت ووقت المنع، فقال كلوا واشربوا حتى، فكونك ان انت عند دخول الوقت تمشي طعاما فقد خالفت الامساك، لان انت مطالب او مأذون ليك، انت مأذون لك ان تأكل وتشرب حتى ايه؟ حتى تبين، فهم؟ مش اذا تبين انشأت طعاما او شرابا، فهمين ولا فهمين؟ يعني الان انت خلاص كلت وانتهيت وكل حاجة انتهت، سمعت الاذان، لما بتسمع الاذان تروح شارب يبقى انت خالفت منطوق الآية. ليه؟ لأنه تبين وأنشأ، وأنت مطالب إذا تبين أمسك. عرفتم ولا لا؟ ها؟ وهذا وجيه، هذا وجيه. وقد سمعت الشيخ عطية سامي وهو من فطاح العلماء المدينة، وهو مصري الأصل، وهو من أئمة التفسير في زماننا، وهو المتمم لكتاب أضواء البيان الشنقيطي، عند سماع الأذان. أنا بذكر دي بعد دي ليه؟ عشان تفرق ما بين النقطتين. إيه الفارق ما بين واحد بياكل ويشرب وفي إيده وفي يده إناء وسمع النداء فيتم؟ يبقى ده بيعمل إيه هنا؟ بيتم يعني بيبقى ده ماشي مع الآية كلوا واشربوا حتى يتبين. فأول ما تبين بيخلص. فالسنة قالت له إن كان في لك حاجة طيب. أمال الثاني إيه؟ الثاني خلص وساعة ما سمع الأذان شرع. والمفروض شرعا أنه إذا سمع النداء قطع ولا شرع؟ قطع. فتجنب هذا. تجنب انك ساعة ما تمسك تسمع الاذان تبقى يعني انت اساسا انت فاهم الفرق ولا ما فاهمه؟ انا الان اكل سمعت الاذان فبشرب فاتممت شربي ها لان في يد الايمان خلاص. واحد تاني يقول لي ما انا زي زيك انا قلت يعني خد شويه ميه عشان ايه ما اعطش ولا بتاع فقلت اخليهم اخر حاجه ها. اذا انت مش مستمر انت شرعت وابتدات عرفت ولا لا؟ لكن انا في يدي الايه؟ الاناء انا مستمر في الطعام وانهي من باب حتى تبين. اما انت تبينت فشرعت. عرفت؟ فهذا يحذر منه ويتنبه له ما دام قال به بعض اهل العلم ها؟ وفي قولهم وجه معتبر مع الاستدلال فيخشى معه فساد العباده. يبقى ساعة ما تسمع الأذان ما ايه فهم افهم الكلام الا اذا كنت ها كما قلت تشرب او تاكل يعني بتتم طعامك او اذا كان من من من من مقتضيات اتمام طعامك يعني انت بتاكل ها وزي ما نقول مثلا واحد بيشرب كوبايه شاي او بيشرب بياكل معلقه زبادي سمع الأذان فراح ساب ده كله قال ايه اشرب لان ما شربتش ميه وهو ده متم لايه لطعامه الذي هو كان فيه بخلاف الذي ها أنهى وغسل وجلس يسبح وبعدين قاعد بقى جنب منه المية وحاططها مخصوص ها وأول ما سمع الأذان فده إيه خالف. عرفتم ولا لا؟ أنا أسأل الله لك اختلط عليكم المسألة ها فتيجي تلاقي واحد بيتم وبيشرب تقول له لا ده أنت لازم تسيب يعني فرق بين العامل بالسنة والمخالف فرق بين هذا وذاك. نعم ايضا اذا تسحرت وعرفت بقى ما ينبغي ان تتسحر تنوي الصيام. تنوي الصيام. النية محلها القلب. انا انبه اخواني خاصة الناس الكبار حفظهم الله. الناس الكبار من النساء من الرجال والنساء. دايما نويت الصوم غدا الاول من رمضان في كذا وكذا الى اخره. كما يقولون يعني. كما يقولون دائما يعني ايه يذكرون هذا اخوان من البدع. طبعا هو مع الجهل يعفو الله عنه لكن احنا نتعلم والجهل يخلي عملك من المحصله صفر. يعني تبقى عملت غلط فبسبب الجهل تعذر تبقى النتيجه صفر وانت نفسك في الصفر ونفسك في حسنه نفسك بحسنه. مش تقولي معذور بجهله انا مش معترض لكن المعذور بجهله ده هيتحول معصيته الى طاعه ولا غايته انه يعفى عنه؟ هيعفى يبقى صفر. فانت مش بتدور على الاصفار كفايه اصفار انت بتدور على حسنه. فاهم ولا لا؟ فتعلم تعلم الصواب تعلم الصواب. ايه الصواب؟ يا اخوان انك تنوي بقلبك لان النيه عمل القلب. النيه هي العزم القلب وهي القصد. يبقى هي عباره عن ايه؟ حاجه يعني بتاعت ايه؟ بتاعت القلب. طب القلب ده ماله مال اللسان؟ ده اللسان ده حاجه ثانيه. هو القلب هو اللسان؟ ها اللي مش هو اللسان. القلب ده حاجه زي واحد يقول لك ايه فلان ده قاعد عمال يفكر في حاجه ده ناوي على حاجه حد يسمع منه حاجه ولا حد شاف منه حاجه ها. لكن القلب من الداخل في ترتيب معين. فاهم ولا ايه؟ يبيتون ما لا يرضى من القول. ها نيه ولا بيقولوا في السر. فاذا دي عمل قلبي فمش محتاجه منك ان انت ايه ها تتلفظ. والا بس واحد تاني بقى يجي يروح عامل ايه؟ يتشقلب ولا يعمل اي حاجه يقول لك اصل تعبير عن اننا هنصوم بكره او احنا عادتنا لما نيجي نصوم بكره نعمل كده. ما تنكرش عم هو زي اللي اتكلم زي اللي عمل. فاهم ولا لا؟ لانه الصيام النيه محلها هو حولها القول او العمل يعني تبديل. انما النيه محلها القلب. فاهم؟ فواحد يقول انا خايف اكون بنسى نوني او مش عارف ازاي نوني. طب اعمل ايه؟ اصل انا ببقى متشكك يا ترى نويت ما نويتش يا ترى مش عارف ايه ها؟ كل هذا أوهام لا ينظر لها. ازاي انت مدام قمت وعمال تدبر ده الساعة كام عشان تلحق تشرب وعشان تلحق تاكل، كل هذا ها ها دليل على وجود النية. دليل مش هو النية، لا احنا قلنا النية محلها القلب، لكن دي ايه دلائل على فمن قام للسحور وامسك قبل الاذان ها هو قد نوى. مش ان عمل نفسه هو النية، لا، ان هذه الاعمال دليل على عزمه القلبي على الصيام. طيب ينوي كل ليلة ولا ممكن ينوي الشهر كله بنية؟ لابد من كل فريضة بيوم، كل فريضة بنية، واليوم فريضة والشهر جامع لأيام الفريضة. فهم لا؟ فهم لا؟ أنت عليك في اليوم 5 صلوات، ينفع الصبح تنوي أو نويت اليوم أصلي صلوات اليوم ها؟ وبعدين تصلي بقى 4 و3 وكده، وبعدين كده بقى كل واحدة بقى ربنا سبحانه وتعالى علم بالقلوب، يجعل دي عصر يجعل دي ظهر ها؟ ليش معنى؟ مش معنى يعني ها؟ لأن كل عمل مستقل. شهر كامل معلوم، اليوم الواحد ها يقبل ويرد منفصل ولا مع الشهر؟ طيب فهموا لا؟ اليوم الواحد يقبل مع الشهر ولا كجزء من الشهر ولا لا؟ فرق ما بين ركعة في الصلوات وما بين صلاة في اليوم. صلاة في اليوم بتقبل وترد لوحدها، لكن الركعة في الفريضة لا تقبل ولا ترد إلا من خلال الفريضة، إن بطل بطل الفريضة كلها، وإن قبلت قبلت الفريضة كلها، صح؟ لكن أنت في رمضان ممكن تقبل منك نص رمضان ويرد عليك نص رمضان. فهمت ولا لا؟ لو واحد صام وجه في يوم جامع في نهار رمضان يوم واحد يترد الشهر كله؟ ولا هذا اليوم يعتبر جامع يومين يبقى أفطر يومين عمدا؟ ولا أنت هتعتبر أنه فطر اليوم بفطر الباص كله؟ طيب يبقى إذا دي أعمال فرائض منفصلة وإن كانت في الزمن المحدود كالصلوات الخمس في الزمن المحدود، ولكنها فرائض منفصلة فيلزم لكل يوم هيني. يؤكد ذلك طبعا بكلمة الكلام ده للمعنى كده بإيه عشان بس الأسلوب ده سهل، لكن المسألة تثبت بالحكم، الحكم الشرعي يثبت بالدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صيام لمن لم يجمع، لمن لم يجمع النية من الايه صيام من الليل، من لم يجمع الصيام من الليل. أني ليل بقى ليل الصيام، ليل الايه الصيام، ليل الصيام. والصيام محله فين؟ في النهار. مش محل الصيام النهار صح ولا لا؟ مش تبصوم من الفجر الى المغرب، يبقى الليل الهون اللي هتنوي تجمع فيه اللي هو سابق النهار، يبقى لابد من جمع النية كل يوم، كل يوم. فاهم؟ كل يوم. ودي مسألة بتقع من الناس، بتقع من الناس لا يتصور عدمها إلا في حالات معينة زي المغمى عليه ها وزي النائم أيام متصلة، ده اللي ممكن يتصور فيها أنه لم إيه لم يجمع النية، عرفت ولا لا؟ لكن بغير هذا، يعني بغير هذه الأعذار والأعراض، قيامك ها ونومك واستعدادك للإمساك قبل الأذان، أذان الفجر يعني، كل هذا دليل أو قرينة على وجود النية في القلب. المهم أن تجمع النية كل ليلة، أن يكون الجمع قبل الفجر لا بعد الفجر، قبل الفجر لا بعد الفجر، والنافلة والفريضة والنافلة سواء، وليس هذا محل التفصيل عشان الكلام في بالنسبة لرمضان ها. 3 ايه ألا تجهر بها ها بلسانك، ألا تجهر بها بلسانك. وهنا يتعلق عدة مسائل فيما يتعلق بمن لهم عذر يمنع من الصيام، لمن لهم عذر يمنع من الايه من الصيام. معروف أن الصيام إمساك مخصوص في زمن مخصوص على وصف مخصوص، إمساك مخصوص في زمن مخصوص على وصف مخصوص، مش إمساك مطلق تجوز لك الكلام صح لا والعمل والخروج صح لا، لكن إمساك عن الطعام والشراب والشهوات ده إمساك المخصوص على حين ده إمساك مفهوم ليه. طيب وأن هذا الإمساك واجب على كل مكلف بالغ عاقل ها ذكرا حرا او عبدا افهم وانثى الا ان تكون حائض او نفساء مقيم، مقيم واجب على دول. شوف كم شرط، فهم؟ يبقى الإسلام مسلم والبلوغ. ها طيب، هل يجوز صيام الصبيان؟ كان صحابة رضوان الله عليهم يصومون صبيانهم ويجعلون لهم لعبا أو عرق أو لعبا أو دميا من العجين والحلوى، فإذا بكوا أطعموهم منه. ده معناه إيه؟ يصوموهم بعض الوقت، يعني تعمل له كحكة تقول له بقى إيه المغرب تاكل دي، ها معاك؟ طبعا الواد يبصونها ويقوق شوية بقى هتاكلها على المغرب لغاية العصر، لقيت بقى إن أنت اللي نفسك تاكلها تروح أنت إيه تأكلها له بالحال، لأن هذا تعويد لهم على الإيه؟ على الصيام، هذا تعويد لهم على إيه؟ على الصيام، عرفت؟ فهم يا أخي؟ فتعوذهم على الصيام ولا تلزمهم به إلا مع البلوغ، إلا مع الإيه؟ البلوغ. وهل يضربوا على الصيام لعشر كما في الصلاة؟ لا، لأنه لا يدل الدليل على ذلك، فهم؟ يعني مش عشر سنين تضربه عشان يصوم زي الصلاة، الصلاة تضربه، لأن من الصلاة بالذات دي لوحدها أعمال الدين ورمز المسلمين وعلامة الإسلام العملية، تنبه، فلازم تربيه عليها غصب عن اللي جابوه، لازم، لأن أنت مش هتخلف وتزود المرتدين مرتدين، لأن المسألة مش ناقصة، فأنت هتبقى لازم تلزمه، لكن لو تفكك من الصيام غير لما تفكك من الصلاة، فاهمين ولا إيه؟ فيجوز. يبقى إذن البالغ هو الذي يجب عليه، والصبيان يجوز من باب التعويد والتربية. طبعا له أجل لك أنت لوالدي، واضح؟ كما في الحج رفعت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك الأجر. فعبادة الصغار أجل للكبار، عبادة الصغار أجر، لأن أنت اللي بتعود وأنت اللي بتربي وأنت اللي بتوعظ، فده من ثمرة عملك، من ثمرة إيه؟ عملك، فاهم يا أخي ولا إيه؟ طيب، يبقى البلوغ، يبقى الإسلام والبلوغ والحر والعبد سواء في الصيام، وقد ذهب بعضهم إلى أن العبد لا يصوم إلا بإذن سيده، وهذا شذوذ بعيد. الحر والعبد سواء، وقد ذهب البعض لأن الأسير ليس عليه صيام، وهذا كلام أيضا لا يدل عليه دليل، إلا أن يكون الأسير مأسور في محل سفر، مأسور في محل سفر، خلاف لقول الشافعية، لأن الشافعية يفرقون بين من سافر ومن إيه ومن سفر به، وده تفريق الحقيقة لا يدل عليه دليل، وده مش محل ذكره الآن. طيب، يبقى الحر والعبد سواء، وبعدين المقيم، المقيم، لأن المسافر يسقط عنه الوجوب، يسقط عنه الوجوب، نحن نتكلم عن الوجوب، ولكن لا يأسم إذا صام إلا أن يكون الصيام معنتا له، فيدخل في ليس من البر الصيام في سفر المقيم. وكل صيام وكل سفر تقصر فيه الصلاة يرخص فيه بالفطر، كل سفر يا إخوان. طيب، هل يفطر العبد بمجرد أن ينوي؟ قال الشافعية كذلك، وهذا كلام لا دليل عليه، بل يفطر متى شرع في المسير. فعن أبي أيوب الأنصاري أنه قال سفرت أنا وصاحبي على السفينة، فلما فكت قلت قدم لنا الطعام، يعني أول ما السفينة اتحركت، مش شرط بقى أنه يبلغ مسافة القصر، فهم ولا إيه؟ يعني أنت غدا نويت السفر فما رويتش الصيام لأنك مسافر، تاكل ونتبكه؟ لا، ما تاكلش ونتبكه، وإن كان الشافعية يقولون بأنه يفطر الصائم بنية الإيه؟ بل ويقصر بنية السفر، وهذا الكلام حقيقة، يعني إيه؟ أنا في حذر منه شديد، إنما ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقصر في الصلاة إلا لما سار مسافة إيه؟ إلا لما سار مسافة قصر، كما قصر في ذي الحليفة وصلى الظهر والعصر اثنتين، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بمجرد أن نوى السفر أن يصلي في مقامه إيه؟ قصرا بالنية، وبالتالي المسافر إذا نوى السفر فله أن يفطر، لكن لا يفطر إلا إذا سار، إلا إذا سار يعني شرع في السفر، عرفتم؟ طيب إذا رجع المسافر وبقي من نهار رمضان شيء عليه الإمساك، عليه الإمساك ويقضي يوما غيره، وذلك لإجماعهم على أن الرجل إذا أسلم في نهار رمضان فعليه أن يمسك بقية اليوم ويقضي يوما غيره. واضح؟ فهموا ليه؟ يعني أنت مسافر كنت مفطر بقى في البلد اللي كنت فيه، وصلت بيتكم العصر، وصلت بيتكم قبيل المغرب بساعة، تعمل ايه؟ تمسك. انت مفطر صحيح لكن تمسك، تمسك لانك صرت في محل المخاطبة بالصيام، لان العذر ايه؟ زال، مع ان الوقت ده ماله مش هيجزئ في الفريضة، تجبره بيوم اخر، زي اللي دخل مع الامام في سجدة، يدخل مع الامام ولا لا يدخل؟ يلزمه يدخل، اللي دخل احدكم مع والامام يصلي فليفعل مثل ما يفعل، وفي رواية فليدخل على الهيئة التي هو عليها، يعني ما يجيش يقولك ايه السجدة الاخيرة ويسلم اعمل انا جماعة، ها؟ او مثلا في ايه ده اصبح هيقوم في التشاهد الاوسط وفي اخر التشاهد هيقوم وايه وابدأ الركعة معهم من الاول، كل هذا هو مخالف، بل يلزمك ان تدخل مع الامام في الهيئة التي هو عليها، حتى وان كان هذا الجزء ماله يسير ولا يجزئ، يعني تعجبه كله كامل تاني، عرفتم ولا لا؟ وهذا الكلام اذكره ايضا في الحاضر النفساء تذكرونه، لماذا المسافر المقيم ها والذكر والانثى، ما قلنا بقى هو المسلم البالغ الحر العبد مش كده، والعاقل معذره، فالمجنون والمغمى عليه لا صيام عليه حتى يفيق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عرفتم؟ ثم الايه المقيم يخرج منه المسافر، عرفت؟ ثم ايه؟ اي نعم الذكر والانثى الا الحائض والنفساء، الذكر والانثى واجب عليهم رمضان، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، عليكم جميعا الا يا اخوان الذكر والانثى ايه سواء، الا الحائض والنفساء، الا الحائض والنفساء، الحائض والنفساء يحرم عليها الصيام وتقضيه، يحرم عليها الصيام وإيه وتقضيه، ويحرم عليها الصلاة ولا تقضيها، عرفتم؟ يحرم عليها الصيام وتقضيه، ويحرم عليها الصلاة ولا تقضيها. طيب امرأة حاضت بعد الفجر بدقائق، يعني سحرت وعدت السحور وغسلت الطباق وجت تنام، وقبل ما تنام دخلت الخلاء وجدت قطرات من الدماء، قالت لك ايه ما انا اكمل اليوم بقى وخلاص، ما انا اتسحرت وكلت وخلاص، وبعدين ما فيش اكل اصلا، ده ما فيش اكل الا في المغرب كله اتمسح، انا كده كده صايمه. طب الكلام ده هو لا يصلح، ده كلام باطل، بل لابد في تو الحال تتجرع جرعة ماء لتشهد ربها عز وجل انها افطرت، ولو استمرت على صيامها فهي آثمة، لو استمرت على صيامها فهي آثمة، فلا بد من قطع الصيام حالة وجود المانع المحرم للصيام، هي مكلفة لكن في مانع. طيب اذا طهرت المرأة، طهرت المرأة قبل الفجر بدقائق، هي عارفة صائمة، عارفة انها حائض يوم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة على حسب عادات النساء، ثم عرفت انها طهرت من الحيض قبيل الفجر بدقائق تنوي الصيام، ها؟ طب وكيف غسلها ولم تتطهر بعد؟ تتطهر بعد الفجر، لان الطهارة من الحيض، الطهارة من الحيض هي شرط في صحة الصيام، أما التطهر فليس بشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب، كان يصبح وهو جنب من جماع صلى الله عليه وسلم، ومعناه أنه كان يدخل عليه وقت الصبح يعني بعد الأذان وهو لم يغتسل بعد صلى الله عليه وسلم من أثر الإيه؟ الجماع. مش معناه أنه هو طبعا واحد يعني كان بيسأل في الحديث ده فكان بيقول احنا بنصلي الصبح الساعة 9 الساعة 10 ليه يا سيدي؟ قال ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصبح وهو جنب. يعني شوف الإنسان يخالف الشرع ويفسد ويستدل من على هذا الفساد ايه؟ من الشرع. فانت اعرف بس ان الجهل ممكن يرديك سوء العواقب. فهو فاهم انه يصبح على طريقته. هو بيصبح امتى؟ هو اثر الصبح بتاعه امتى؟ الساعة 10 11 هو ده الصبح بتاعه. فبيصلي ويام تاني بس اليوم ده بقى مفيش صلاة. عنده عذر. فحينام للساعة 10 11. فطب بتعمل كده ليه؟ الحديث اهو كان يصبح وهو جنب. فده من الجهل الذي يترتب عليه فساد. انما المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشترط على نفسه صلى الله عليه وسلم ان يدركه الفجر اللي هو الصبح يعني في رمضان وهو متطهر، بل ان كان جامع في وقت قبيل الفجر فكان يدخل عليه وقت الصبح ولم يكن قد اغتسل بعد. هذه معنى يصبح وهو جنب، ان يصبح معناه يدخل عليه وقت الايه؟ الصبح. وبالتالي وهذا معناه، هذا معناه ايه؟ معناه ان الرجل يمكن ان ياتي اهله قبيل الفجر بشرط ان ينزع قبل الصبح، زي الاكل بالضبط، ان ينزع قبل ايه؟ ها قبل الاذان. عرفتم؟ له ذلك، مش هو واجب عليه ذلك او يرتب لذلك، انما هاب انه هو ضاق به الوقت او استيقظ ووجد في نفسه رغبة او اي شيء من شؤون العباد. هذا بين هذه اوسع وسع الله على عباده لم يضيقه، انما المهم يعرف الحكم انه يلزمه ان ينتهي من هذا الامر قبل ايه؟ قبل الفجر. ولا عليه ولا يضره ان اذن عليه الاذان ودخل عليه الصبح وهو ايه؟ هو رجلا كان او امرأة. فكذلك المرأة الحائض او النفساء التي طهرت معي اخوة ليه؟ التي طهرت قبيل الفجر لا عليها ان تتطهر، يعني بمعنى لا عليها ان يدركها الصبح ها وهي لم تتطهر بعد، بس بشرط ان تكون طهرت. وفرق بين ايه؟ بين ان تطهر وبين ان تتطهر. تطهر يعني يرفع عنها ما يتحقق به طهرها وهو رفع الدم. تتطهر يعني تطلب الطهارة، تطلب التالي للطلب، فاهمين ولا لا؟ تتطهر يعني تطلب الطهارة، وذلك بالايه؟ بالصفة الشرعية المعروفة لرفع الحدث الاكبر وهي الاغتسال. يبقى هذا سواء في الحيض او النفاس او حتى في الجنابة تنبه يا اخي. طيب المرأة طهرت من حيضها او نفاسها قبل قبيل المغرب، تعمل زي المسافر الذي اتى موطن اقامته، تمسك بقية اليوم اخوان تمسك بقية اليوم ها وتقضي يوما غيره. يبقى اليوم ده من ضمن الايام اللي ناقصه، يعني يوم اثنين ثلاثة خمسة، وده الخامس كان في العصر وكملت، ما جيش نقول اليوم ده اللي حته منه حته يبقى خلاص ايه يتعد، لا، لان اليوم لا يصح الا باركانه. فتدرك ما صلت وتقضي ما فاتت، او على الصيام تدرك ما تصوم وتقضي يوما غيره عرفتم؟ طيب يبقى دي بالنسبة لإيه؟ ذكر أو أنثى، إلا الحائض والنفساء، فاهمين يا إخوان؟ إلا الحائض والنفساء فإنها طيب. ثم يجب على السليم، يبقى إحنا قلنا المسلم وعرفنا إيه؟ عشان كده في المسلم فاتني إن أنا أقول إن تارك الصلاة لا يقبل له صيام. تارك الصلاة لا يقبل له صيام. لماذا؟ لأن تارك الصلاة على الصحيح كافر كفرا أكبر. من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. تنبه، ترك الصلاة كفر أكبر، لا يحشر مع المسلمين ولا يكون من المسلمين، وبالتالي من صام ولا يصلي فلا صيام له. واحد يقول دي نقرة ودي نقرة، نقول له نعم هذه نقرة ودي نقرة، لكن هذه النقرة شرط في صحة هذه النقرة، هذه النقرة شرط في صحة هذه النقرة. فالنقرة التي هي شرط في الصحة تضيع النقرة التي مشروطة لها، عرفتم يا اخوان؟ ولا تغتر بمن يقول ان كفر تارك الصلاة كفر دون كفر، فان ذلك تمييع للقضايا وتضييع وتغرير الناس وتزويد عدد تارك الصلاة بدل من منعهم، لأنك ترخص للناس شأنهم، كل أخي هو كفر بس كفر دون كفر. فبعد ما تشد يقول لك جزاك الله خير، قال الحمد لله انت ايه فرقت كربي، هو جاي مشدود ويسمع الشريط وهيبكي وخلاص حيه خلاص، ويجي في الاخر بعد ما يعيط يعيط يعيط في الاخر وما يقولش كفر، كفر دون كفر، جزاك الله خير الحمد لله ياخد انت غليت دماغي. يبقى ده ايه؟ ده يبقى كوميديا، دي حاجات كوميديا كده. ليه؟ لان انت الموعظه المفروض منها ايه؟ ده حتى العلماء عشان بس اوريك ان احنا في عصر حل حوش، اهو في اي كلام في اي حاجه في اي مواضيع الموعظه، شوف العلماء بيقول ولا ينبغي لمن ذكر باحاديث النبي ليس منا او نحو ذلك ان يقول هذا من الكفر الاصغر او من الكفر دون الكفر، لان هذا يذهب بالموعظة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عاجز أن يقول من حلف بعرفة كفر أو أشرك ولكن لو كفر أصغر، كان عاجز كده. ها؟ أما لأي المسألة الذكر، فأنت راجل بتعجن بعد ما تذكر تذكر تذكر تذكر تروح تقول له إيه خد خلاص انتهى، لأن المفروض أن الذكر خلاص ذكر، حتى نفس الموعظة على غير الهدي، الموعظة على خلاف العلم، الموعظة على خلاف العلم، لكن الموعظة عشان تكون على العلم انك تقول ايه هذا امر كافي كلام الله كذا، مش هتقولش بقى قول كده وخلاص، يعني قول ايه الاحاديث والايات واسكت، الموعظة انت مش قاضي، اما تكون قاضي قول وقولنا وحكمنا في هذه المسألة انها كفر دون كفر، ولذلك لا نقضي عليه بموت او برجم او بقتل او بكذا، لان هذا ليس ردة، ده في القضاء. لكن الواحد لما يطلع على المنبر ويذكر الاحاديث والايات الزاجرة عن امر ما وبعدين في الاخر يقول لهم وده كفر دون كفر، بعمل ايه؟ مسح الموعظة، لان المفروض ان الموعوظ قلبه قاسي، صح ولا قلبه لين؟ الموعوظ قلبه قاسي، والموعظة كما عرفوها هي الكلام الذي الكلام البليغ الذي يلين قسوة القلوب. قال تعريف الموعظة، الموعظة هي الكلام البليغ الذي يلين قسوة القلوب. يبقى إذا أنت عارف إن تعوزه قلبه قاس وعايز تلينه، فلما تيجي تقول له بعد ما تذكر له من الأمور اللي هي جعلت عنده نوع من الخوف والأخذ وتقول له بقى ده كفر دون كفر، يبقى إيه؟ لكن من باب الشهادة ومن باب الكلام الذي يدين به لله ومن باب اللهم بلغت اللهم فاشهد، الصلاة كما قال حذيفة رضي الله عنها لما سأله رجل ما كنتم تعدون تركه من العمل كفر، قال ما كنا نعد شيئا تركه من العمل كفر إلا الصلاة. وحديث عبد الله بن شقيق في حكاياته عن الصحابة قال لم يكونوا يعد شيئا تركه من العمل كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة. وهذا اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم، وقد بسط القول في هذه المسألة في غير هذا الموطن والله المستعان. فالشاهد من الكلام هو أن تارك الصلاة ماله ردة، وبالتالي تارك الصلاة ماله لا ينفع له صيام، لأن الإسلام شرط، فهم؟ فهم لا، والبلوغ شرط، ها؟ والعقل شرط، ها؟ فهم لا، والحر والعبد يعني العبودية لا أو الأسر أو الرق لا يسقط، يعني ليست الحرية شرط، عرفت؟ ولذلك العبد والحر ايه سواء في التكليف، والأنوثة والذكورة لا تسقط، فالذكر والأنثى سواء إلا أي نعم الاستبراء من الحيض والنفاس. ثم الإقامة شرط لأن المسافر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكذلك السليم هو الذي يجب عليه، فذلك شرط المعافى، لأن الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر. طيب المريض ده بقى حكايته إيه؟ المعافى، المعافى يجب عليه الصيام. طب المريض لازم مريضا، فالمريض يجوز له أن يفطر أي نوع مرض، أي نوع مرض. طيب طب المريض ده بقى يعمل إيه؟ يعمل إيه المريض؟ يصوم أياما غير التي أفطرها إن كان مرضه يرجى برؤه. أما إن كان مرضه يتعارض مع الصيام ولازم له فيفدي، فيفدي. يعني رجل مريض سكر ويتعارض معه الصيام في حالة يعني متقدمة، ربنا يعفو عنا وعفو من المسلمين ويعفيهم ويشفيهم ويجعل هذا كفارة لسيئاتهم، فنقول له ايه؟ مش هنقول له بقى انت بعد رمضان تقضي، ما هو ده لازم له، نعم مزمن لازم له، نقول له ايه؟ نقول له افدي. وعلى الذين يطيقونه، ودي لها قصة في المفسرين في كلام طويل، يطيقونه هل هو من باب يعني الذين يطيقونه بمعنى لا يطيقونه بالمقل، او يطيقونه كانت قبل النسخ وانفسهم الى اخر الموضوع. المهم انها على اصح الاقوال انها دلالة على ايه؟ على انها الذين يطيقونه بجهد، يطيقونه بايه؟ بجهد. والله لا يكلف نفسا الا وسعها ولا يدخل الحرج على النفوس. فاللي هو بيجد في طاقة شديدة جدا عشان يصوم نقول له افدي. من واحد يصوم بس هيصوم بحس يبص على المغرب قبل المغرب بساعة تلاقي ايه؟ اغماء واسعاف كل يوم وحقن وبتاع كل يوم، ايه صوم يم لا يمكن. الله يصلح حالك يا ام صوم لا يمكن لما تكون حمود. طبعا الام فاكره انها بتعمل بر، لكن هي في الحقيقه ها مخطئه، ليس من البر. افطري اه، تقول لها افطري افطري، نعم بارك الله فيك، تقول لها افطري وهي مصره على الصيام وهي في مرض يوجب ان تفطر بما قدره الله عليها. لكن طبعا تقول لك انا متعود على الصيام وما اقدرش وقربت اموت وان انا مش معقول افطر وانا في السن ده وان نفسي ابقى كده، يعني ايه معاني معينه. نسال الله ان يتقبل منا ومنهم وان يغفر لنا ولهم وان يحسن خاتمتنا وخاتمتهم. وهذه قلوب بيبقى فيها شيء من الايه؟ من الاصغاء، شيء من من القرب ومن الانابه الى الله تعالى، فتبقى يعني مع الجهل تبقى فيه شيء من الاخلاص بيغلب، بيغلب العلم، بيغلب العلم. المهم ان هذه الحالة شرعا ذاك من الاعيان، الاعيان دول بقى لما بيكون جهال ولا تستطيع اطال مع قدرات فشأنه الى ربي، فهم؟ لكن كعلم تبقى فاهم ان هذا الحال ماله غير حسن، غير حسن. اما عليه ايه؟ فدية من طعام مسكين. طب ايه قصة الفدية دي بقى؟ الفدية دي تجوز لمرة واحد للمريض الذي لا يرجى برؤيته، اثنين المريض الذي يناوبه المرض، يناوبه والصيام يضره. واحد يقول الصيام ضار، لا الصيام مش ضار، ولكن قد يكون زي العسل في شفاء للناس، واحد قد العسل ربنا ما يوريك، استثناء مش اصل، فاهم ولا لا؟ فيبقى ايه؟ لانه يحتاج الى قدر من الماء، الى قدر من دواء كل ساعة او ساعتين او مشابه، فيبقى في ضرر. ليس الصيام نفسه ضار، انما حالته هو اوجبت امتناع عن الطعام والشراب فيها مضرة. فالرجل ده ممكن يبقى ايه؟ شهر كويس، لو صام يومين يرجع تاني. من مثل هذا يعتبر ايه؟ من المزمن، حتى وان كان بتو ايه؟ تنوبه نوبات عافية. والمرضع والحامل، بما سبق من قول ابن عباس، المرضع والحامل من الذين يطيقونه، وفي لفظ تلك سنة أبي القاسم بسند صحيح، وكأنه في حكم المرفوع أن الحامل والمرضع من الذين يعني من الذين يطيقونه، يعني من الذين يجوز لهم الفدية. والحامل والمرضع إذا كانت مما تنتقل من هذا إلى ذاك ولا تقوى عليه ويرهقها الصيام، فالله لم يجعل التكاليف لإدخال النفس في الحرج، إنما أنت تعرف أن الشريعة مبنية على نفي الحرج، كل الأحكام مبنية، كل الأحكام صوم وحج واعمل وزكي وجاهد في سبيل الله واصبر على البلاء، كله إيه؟ إدخالا في الحرج ولا نفيا للحرج؟ ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. كل التكاليف دي لرفع الحرج مش بيدخلك في الحرج. وبالتالي اذا كان التكليف حق معين سيدخل في حرج ينتقل الى الرخصة. فاذا اصر على العزيمة يبقى هو الذي ادخل نفسه بقلة علمي وجلي وهواه في الحرج، والشريعة من ذلك بريئة. فاهمين ولا مين؟ لان الاحكام الشرعية لا حرج فيها. فاذا كانت المرضع والحامل تجد في ذلك نوع مشقة او مشابه فايه؟ فتفطر وتفتي. طبعا ما في تساؤلات، انتم تعرفون قول الشافعي وقول عند مالك انه اذا اخرت الفدية الى ما الى رمضان القابل فانه يلزم العبد ان يفدي، ان يصوم قضاء وان يفدي التأخير، والتأخير ليس عليه دليل. قال ابن عمر ولو اخرت 20 عاما، فهم ليس عليه دليل. فيبقى لو امرأة تقول لك انا من السنة اللي فاتت ورمضان جاي اهو ولسه ما قضيتش اللي عليها مش عارف اعمل ايه، ولو هصوم مثلا بعد رمضان غير الايام اللي حالصيد وايام كذا، فهل انا لو قضيت بعد رمضان علي قضاء وفدية التأخير؟ الصحيح لا، وان كان من العلماء من قال بذلك، لكن على الدليل ليس هناك ما يدل على وجوب الفدية اللي هي فدية الايه التأخير. عشان لما تسمع واحد بيقول ان يلزم ذلك تعرف ان ايه، ان هو تبنيا لمذهب بعض العلماء. فاهمين يا اخوان؟ لكن ان لم تستطع تنتقل ما بين الحيض والرضاع يبقى لها ان تفدي. يبقى عرفت مين اللي بيفدوا؟ من الذين يجوز لهم ان يفدوا؟ رجل ماتت امه وكانت مريضة مرضا شديدا وكان عليها ايام لسبب مرضها الطويل، يصوم عنها او يفدي؟ الاولى ان يفدي لانها كانت من اهل الفدية. عرفتم؟ لانها كانت ايه؟ لانها لو فعلت قبل ان تموت كان يلزمها شرعا ايه؟ الفدية. ولو جاء ولو صام ولو صام يجزئ، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افرأيت ان كان على امك دين اكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله حق ان يقضى. وكان السؤال افأصوم عنها ولم تقل افأفدي عنها، مفهوم؟ فلو صام لا اجزى، لو صام لا ايه؟ لا اجزى. واضح اخوان؟ طيب الفدية بقى ازاي يعملها؟ الفدية ازاي يعملها؟ طبعا المعتاد من احوال كثير من الناس انه بيجي في صندوق المسجد ويروح حاطط 10 جنيه 20 50 على حسب حاله، ويبقى خلص نفسه من انه ايه دفع الاموال التي هي فدية عن افطاره او افطار امرأته الحامل او المرضع او عن امه او ما شابه. هذا المسلك غير منضبط لانه قد يتحقق به المطلوب وقد لا يتحقق به المطلوب. والمطلوب هو الاطعام وليس التصدق بمال. ففدية طعام مسكين، طعام مسكين لا بد من ان يطعم. واحد يقول يعني لازم هو بنفسه يأكل؟ انت او توكل او من يطعم. يعني مثلا ناس بيعملوا افطار صائم للمساكين، مساكين المصلين مش المساكين تارك الصلاة، مساكين المصلين. وهنا حب ان ينبه ان موائد الافطار يسمونها موائد الرحمن، سموها موائد الصائمين بلاش موائد الرحمن، ان تسمية غير صحيحة وغير منضبطة. فمائدة الرحمن هي التي انزلها الله على عيسى، وان كان المقصود عند المسمي انها مائدة عطاء الرحمن على تقدير ذلك يعني، او مائدة رزق الرحمن ويريد ذلك يعني انها من عند ربنا، ولكن يعني ما حدش حاجة من جاي وحاجة من عنده، ده كله من عند ربنا. عم خش بخير بتاع ربنا، خش حدش جاي حاجة من عنده، فده كلام صحيح ما حدش جاي بحاجة من عنده. لكن التسمية تسمية تكون ايه؟ تكون صحيحة. التسمية خلت تكون صحيحة. تنبه تنبه. النقطة الثانية في هذه الموائد هي ان هذه الموائد كثير من الناس يجعلونها من زكوات الاموال، من زكوات الاموال، ودي نقطة خطيرة جدا، لان زكاة الاموال ينبغي ان تخرج من جنسها لاهلها، ينبغي ان تخرج من جنسها لاهلها. يعني أنت عندك مال يبقى زكاة المال من جنسي يعني أموال، يعني مثلا أنت ربنا سبحانه وتعالى وسع عليك وعندك من أملاك من بضاعات من مال سائل كما يسمونه سائل سيولة مالية أو غير ذلك مما هو عوض عن الذهب والفضة، فتمضي فيه قيمة الزكاة على حسب ما كتب الشرع في الزكاة والإيه والفضة، وهي ربع العشر على القوام المادي المحسوب. فيبقى هذه الأموال مثلا عليك زكاة 1000 جنيه 2000 3 5، يعني مش مهم الأرقام بس بحسب ما رزقك الله تعالى. فأنت تيجي تروح عامل مائدة الرحمن تكلفها 50,000 جنيه 100,000 جنيه، ما أنت موصور وزكاة الأموال عندك كثيرة بما رزقك الله. ما لو واحد عنده 1,000,000 جنيه زكاة المال تبقى كام عنده؟ 25,000. لو عنده 1,000,000 واحد بقى 25,000. النهارده المليون عند الناس يعني الموظف اللي احيانا عنده 1,000,000 جنيه اللي هو يعني كده ايه. طب انت هتصير وتقول لي ما انت لا انا مش موظف كحيان، انا موظف مرتفع شويه عن الكحيان. فاسال ان يرزقني واياكم من فضله وان ينعم علينا وعليكم بالرضا وان يؤملنا سبحانه وتعالى في جنته. فالمهم انك تعرف ان هو لما يجي يدفع ال 25,000 جنيه دي في اطعام الصائمين ها ويقول لك انا كده ايه ضربت ايه قفص عصافيري. ازاي يا سيدي؟ يقول لك الحمد لله الاطعام المساكين، والحمد لله افطار الصائمين، الحمد لله اخراج الزكاه، والحمد لله في رمضان ما شاء الله عليه. فتحس ان هو ايه فقيه بس بالمقلوب، لانه غفل عن ان هذه الزكوات لابد ان تخرج من عينيه. ولذلك اللي بيجيب بطاطين ويوزعها من زكاة المال او بيجيب هدوم ويوزعها من زكاة المال على الصحيح لا يجزئ هذا يا اخوان. فانصحوا انفسكم وغيركم بان زكاة الاموال هي الفريضة الغائبة اللي هي مطلوبة كده لمن يفعلها حدش يسألك ولا حد عارف. انت لو ما صليتش يوم هيقولك فلان بيأثر في الصلاة، اما الزكاة لا يعلمها الا الله. يعني انت في الصلوات ماشي بيحترم نفسك على الالف ليه؟ ايه يا فلان انت مالك بدي حالك ليه؟ لكن في الزكاة حد عارف انت تدفع تدفعش؟ قال الدده 100 جنيه ما حدش عارف، الدده جلابيه ما حدش عارف، وحد عارف انت معاك ايه ولا هيحسب عليك. فالزكاة بالذات امر خطير جدا وفريضه غائبه. ليه؟ لانه كله بتساهل بتساعدش مراقبه. تفهم؟ لو انت قصرت لحيتك شوف واحد تلاقي كم ملامه صح ولا لا؟ لكن ممكن تكون مانع للزكاه وما حدش عارفك ان انت مانع للزكاه. فالزكاه فريضه غائبه مخفيه، لان لو في بيت مال ها ولا من بيجمعها من الناس فاهم، انما المساله ماشيه ايه بالمجهود. ودايما الانسان لما يترك لهواه تبص تلاقي طالما في الامان يبرطع، الا ان يكون ممن يخاف الله تبارك وتعالى جعلني الله واياكم منهم. فزكوات الموائد الطعام الصائمين لا يجوز جعلها من، انما يجوز جعلها من ايه؟ من الصدقات. من الصدقات. واحد عايز يعني ياخذ اجر افطار صائم وسع الله عليه فجعل بابا من القربه بان يطعم المساكين او يفطر الصائمين خير حتى لو كان هو الموسور. يعني ممكن لما يكون واحد بيطعم صائمين بغض النظر بقى عن انك تتنزع او تسيب مكان لاغر غيرك افقر منك فيما وسع الله به عليك، لكن مش هيبقى حرام انك تاكل، انك انت دي مش من الزكاه مش هيبقى ايه. لكن لما تبقى ما تاكلش من تاكل منها ازاي اذا كان الراجل عاملها من زكاه المال، وبالتالي يبقى تلزم للمساكين والفقراء مش كده ولا ايه؟ فهذه بس نقطه اردت ان انبه عليها لتنقلها الى غيرك وتنبه بها على ايه على غيرك ليعم الخير وتنتشر السنه باذن الله. الفديه لابد من الاطعام، يعني ما ينفعش تحط فلوس في المسجد الا اذا ما كما قلت لو ان رجل يطعم صيام من الصدقات بطريقه مشروعه تقول والله يا فلان خد دي كفاره يمين، خد دي اطعام مساكين، دي فديه صيام. بيروح عامل حسابه انه عنده اسره او اثنين او ثلاثه قرايبه او جيرانه او معارفه بيطعم منها، هذا هو موكل ان يطعم منه، يبقى ده مسلك طيب لان انت وكلت من يقوم بالايه بالاطعام اللي هي الفديه. تنبه يا اخي مش بان الاموال صدقه. واحد يقول لي طب انا جبت المساكين الزبالين اللي في الشارع والراجل عم احمد البواب والوليه اللي اتنفض ورحت مدي كل واحد 10 جنيه، طب ما هي هتجيب لي حذاء او هتجيب جلابيه او حاجه صح؟ مش شرط انها ايه تطعم بها، مش شرط ان هي تطعم بها، انما لو انت عايز تديها للمسكين بقى اديها له طعام. طيب الفديه دي شروطها ايه؟ زي زكاه الفطر بالضبط. الفدية زي سجاد بس طعام فقط. الفرق بين فدية الصيام وفدية غيرها من الوظائف المالية الأخرى أن الصيام طعام فحسب، بينما في غيره طعام وكسوة وصيام. فهم الله؟ فكفارته إطعام عشرة مساكين أو من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوته أو كسوتهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الأجناس دي مش موجودة إلا فين؟ مش موجودة. فالفدية في الصيام يا إخوان ما لها؟ ليست إلا من جنس طعام فقط، فدية من الحاجة الثانية. إن الفدية في الصيام فيها وسع في تعيين المطعوم عن غيرها. أنت عارف إن في الوظائف المالية الأخرى حدد الله، ذكر الله عدد المساكين المطعمين، فمن لم يجد فإيه؟ فإطعام 60 مسكينا، وهنا فمن لم يجد فإيه؟ فإطعام 10 مساكين. فاهمين ولا ايه؟ يعني ذكر 60 في كفارة الظهار وعشرة في اليمين، بينما في الصيام قال ففدية طعام مسكين. يعني انت لو جبت عم احمد اللي جنب منك، الراجل صاحب العيال، الراجل الغلبان ده اللي بيصلي وكل يوم تفطره معاك، هو يجزي. بينما لو عملت كده في كفارة اليمين عند كثير من العلماء لا يجزي. ليه؟ لان انت الحاصل ان انت اطعمت كم واحد؟ واحد، والمذكور في الآية 10، فالعدد في فدية رمضان غير مقصود. ودي رحمة ووسع، مش فاهمين برضه، هذه رحمة ووسع. ان انت في كفارة اليمين لازم تدور على 10، بينما في فدية الصيام ففدية طعام مسكين. طب انا لما اجيب عم احمد النهارده اكلته، تحقق طعام مسكين؟ تحقق. بكره هو طعام مسكين، هو مفيش فيه اي خلل. ولذلك لو اطعمت واحدا عن الشهر كله اذا افطرته امك او نفسك او غير ذلك اجزأ بلا أضاضة. بينما لو فعلت ذلك في كفارة اليمين او الظهار واكلت 60 يوم فان ذلك عند كثير من العلماء لا يجزئ. وده صحيح ان العدد منكور، فيطعم 60 مسكين 10 مساكين بما هو العدد، لكن هنا دخلش ففدية مسكين عن كل يوم غير الآخر، إنما قال فإيه؟ فدية طعامه مسكين، يعني قال يكون طعامه لكل مسكين ما يكونش لغيره. يعني عين جنس المطعوم وجنس الفدية. جنس الفدية إيه؟ طعام، وجنس المطعوم مسكين. يبقى لابد من الإطعام، لابد من الإطعام. طيب الإطعام ده كيفيته شرعا؟ قلنا كمثل زكاة الفطر. يعني لما تودي الراجل مسكين لوبيا وفاصوليا وزيت الزيت وشوية سمنة مش عارف ايه وايه، تمام، اخر تمام، افضل صورة، لان هي صاع من طعام. سئلوا عن قدر الفدية فقالوا صاع، وقالوا نصف صاع، وقالوا الى اخره، هو نفس القدر. يعني واحد يقول انا لو جبت عندي واكلت من اللي انا اكلته في البيت مطفو فذلك زيادة فضل، لان الطهو زيادة ولا نقص؟ زيادة، والزيادة مقبولة، صح؟ النقص هو اللي ايه؟ النقص مالهم يا اخوان؟ النقص ماله؟ هو اللي ممنوع، لانه هيخرج العمل عن ضابطه الشرعي. يبقى ده بالنسبه لايه؟ للفديه. طيب لما نقول السليم، هل الرجل الهرم فهو ايه؟ هرم. الرجل الذي اصابه الهرم يعني الكبر ماله؟ هل يجوز ان يفطر اذا كان كبره يحول بينه وبين الصيام؟ لأن الهرم نوع من الداء، نوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ تداووا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم. والهرم يعني الكبر، فجعل الهرم من جنس الايه؟ من جنس الأدواء، يعني الأمراض. عرفت؟ حتى العلماء قالوا وليس هو داء بذاته، ولكن اما لانه يتبعه الموت فيكون كالامراض التي يموت بسببها العبد، او لانه مضمة لحوق الامراض يعني خلاص بقى ادوا امراض شيخوخه والامراض الاخرى، انت دايما تسمع ان فلان ده مش عارف حصل له جلطه، حصل له فشل، حصل له خلاص ادم البدن يعني بيؤذن فينا دير كده بتاع اللي اتحرقت والموتور ده وقف والمكنه شغاله بقى لها 70 سنه. فانت لقيت نفسك لو عندك مكنه وبعدين لقيت الموتور اللي عمره لا كل ولا مل شاط واتحرق، والواد يقول لك الحق المكنه اتحرقت اللي جبناها اللي شغالين فيها من سنه 28 من سنه جد اللي جابوك، انت تعمل ايه؟ تعمل ايه انت في الحاله دي؟ تقول له يا ابني ولا يهمك، ايه يعني ده مكنه شغاله 70 سنه، ايه يعني اطلب مكنه جديده وتقول كويس اول ما اشتغل كده. لكن انت بقى لما لك ابوك اللي عنده 70 سنه كده يقول لك ان لله يا ده ماشي على رجليه ايه اللي جاره، هي مكنه يا ابني، هي نفس الحكايه الله يديك ويدي اللي جابوك، هي نفس المساله. اشمعنى يعني المكنه دي عايزه تشتغل 2000 سنه؟ هي نفس القضيه، لها سن لها عمر، مش كده ولا ايه؟ لكن المسألة ان انت اصلا مطمع طمعان وعايز تقعد بقى سنين ما. فالمهم انك تعرف ان الرجل الكبير ما له، ها الرجل الكبير ها هذا في الفدية تاج عليه حكم المريض. طبعا مش الرجل العبد الكبير، لحسن واحد يقولك الرجل الكبير يعني الست الكبيرة، لا المرأة يعني رجلا كان او امرأة. الكبير الهرم ها ما له، من اصابه الهرم ما له ايضا يخدي ان كان لا يطيق او ان كان يصوم بطاقة، يعني ان كان يجاهد نفسه من اجل ان يصوم، من اجل ان يصوم. طيب بيسأل طاقتين ولا طاقة واحدة؟ هو اطعام المسكين هو اطعام يغنيه اليوم، اطعام يغنيه اليوم. فان كنت انت هتأكله معاك بحيث ان انت اللي هتحدد له مش هتعطيه زاده الى نفسه، عرفت؟ اذا اعطيته زاده الى نفسه خلاص هي مرة واحدة. يعني انت مش هتيجي تديله شوية مثلا يعني شوية طعام في الفطار، شوية لوبيا وشوية ارز وشوية زيت وبعدين تروح مديله الصوم في الصحون، ما هتديله ايه؟ هتدفع له طعام اليوم او طعام الشهر مثلا يعني، يبقى خلاص. لكن اذا انت قيدته بان يطعم معك من انائك فكما قال العلماء فإن ذلك قد يكون فيه غبن له، لأنه قد لا يرى من الوسط أو يتحرج أو يغالبه غيره على القصعة، فاهم؟ فأفضل الصور إن أنت إيه؟ تدفع له ها؟ ما فيه، مش معدودة بالوجبات، ما فيه. هو بقى يطبخ طبخة يأكلها في يوم، يأكلها في يومين، يمكن تعطيه ما يكون قوت يوم، يأكل هو يومين، لكن أنت بالنسبة لك ولا قوت يوم. عرفت ولا لا؟ فالافضل ان انت ايه بتعطيه ما زي كسوة او كسوته، انت بتعطيه الكسوة بتلبسه معاك ولا بتعطيه كسوة خص تخصه ها تخصه، فكذلك الطعام تعطيه طعام ايه يخصه. عرفت ولا لا؟ طيب اذا صام العبد فما عليه في نهار رمضان؟ عليه ان يمسك عن، اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل ها، وفي الحديث الاخر يضع طعامه وشرابه وشهوته لاجله، وفي الحديث من لم يضع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة ان يضع طعامه وشرابه. وده معناه ان انت لما انت صمت ها ودخل عليك الفجر وصمت انت مطالب بان تمسك عن الطعام والشراب ها والشهوة. طب الطعام والشراب معروف، لكن نذكر عدة مسائل يحتاج اليها الناس يلحقوها بالطعام والشراب، مش يلحقوها بالشهوات، يلحقوها بالايه؟ زي ايه؟ زي الكحل للصائم والسواك للصائم والادوية التي تقع في مواطن يظن معها الفطار او الافطار، زي ايه؟ زي مثلا قطرة العين ها ولبوس الشرج ولبوس المهبل للمرأة ها والحقن غير التي تتخذ قوتا ها. فمثل هذه الاشياء هل تفطر؟ ومثل الدهان وزيت الشعر ها والمرهم الذي يدل على جلده والطيب الذي يتطيب به، هل هذا يفطر؟ لا يفطر، كل هذا لا يفطر. واحد يرطب ونقط الانف وبخاخة الربو نقط الأنف إذا سالت إلى البلعوم أفطر، وإذا لم تسل لا يفطر. بخاخة الربو التي يجعلها في فمه إذا استشعر طعمها في بلعومه أفطر، وإذا لا فلا. وفي الغالب أنها لا تفطر. لماذا؟ لأنها تكون بمثابة الدهان على الجزء العلوي من البلعوم التنفسي، فاهمين؟ فتكون سبب في اتساع القصب الهوائي. ده بالنسبة لإيه؟ لصاحب بخاخة الربو. فمثل هذه الأشياء لا تفطر لأنها لا تدخل في كلوا واشربوا، فلا هي مطعوم ولا تدري مجرى المطعوم ولا تعد كما لو كانت تقوم يعني مقام الايه المطعوم. المطعوم يعني كلمة مطعوم يعني يتخذ من الفم، سواء كان شراب سائل اكل شرب. ولذلك لو واحد بلع مثلا يعني لمؤاخذة يعني زلطة او بلع رملا عمدا يفطر، لانه وان كان غير مطعوم الا انه جرى مجرى المطعوم. فاهمين ولا؟ طيب ما لا يتحرز منه كالخباز الذي لا يتحرز من ايه؟ من غبار الدقيق، ها؟ وكالذي يعمل في المحجر الذي يتحرز من الغبار والأتربة حتى تدخل حلقه ويبتلعها رغما عنه، يفطر ولا لا؟ لا يفطر، لأنهم اتفقوا على أن ما لا يتحرز منه فلا يقطع الصيام. زي ما أنت تكون في يوم ريح وتدخل الريح من ودنك وعينيك وأنفك وفمك، تراب الناعم الشديد، وتجد طعمه في حلقك وتجد فمك مليان تراب وبينزل رغم عنك في زورك زي ما يقولوا، يعني في جوفك يعني في بلعومك، ها، تعتبر مفطر؟ لا، لأن هذا مما لا متحرز منه. والأصل في الأعمال النيات والمقاصد، تعرفون ولا لا؟ النيات والمقاصد، فاهمين يا اخوان؟ فمثل هذه الأمور لا تفطر. فواحد يسأل كشف النساء في رمضان والطبيبة بتضع يدها في الموطن فإيه؟ وتدخل بعض الأدوية أو استعمال لبوس أو استعمال دش مهبلي في رمضان في نهار رمضان لأنه علاج بوقت مثلا يعني، أو علاج الشرج لمرض أو لآفة عفانا الله وإياكم، فإن هذا كله لا يفطر. كل هذا إيه؟ لا يفطر على الصحيح. طبعا هتقولي ده أنا قرأت في رسالة، قرأت في كتاب، سمعت في الشريط إن ده يفطر وإن الفاء تفطر. فكان أنت تعرف أن من تبنى مذهبا معينا فإنه يتقيد بأقواله ويتكلم بما إيه؟ بما يعرف. أمين يا إخوان؟ طيب البلغم، اللعاب الذي يسيل من الفم، واحد عنده لعاب كتير وبيبلعه باستمرار، ده مما لا يتحرز منه. لكن البلغم الذي تقصد طرده من جوفك فتخرجه في تجويف فمك، ده مما يتحرز منه ولا لا؟ انت تتحكم في اخراجه وادخاله كله، فاذا تعمدت اخراجه الى الجوف ثم ابتلعته فذلك يقطع الصيام. يعني واحد وخرج البلغم في فمه، هو اللي خرجه بنفسه بارادته ثم استجمعه ثم بلعه، ها، كما لو نزف بعض الدم واستجمعه في فمه ثم ايه تلعه. عرفتم ولا لا؟ طيب الشهوة، ايه عرفت بقى ان لما استجمعها ويبلعها بدل ما يبصقها فهذا ايه يفطره. لكن الافرازات، واحد عنده التهاب وفي افراز بينزل باستمرار لا ارادي، يبقى هذا من جنس ما لا يتحرز منه فلا يفطر. الشهوة هي نزول المني، نزول المني مع تلك الرغبة، لان في نزول مني بلا شهوة، فنزول المني من مرض لا يقطع الصيام ولا يلزم الغسل بل الوضوء فقط، يعني واحد عنده التهابات وعنده بعض الامراض يتجعله ينزل مني بعد البول او ينزل مني بعض المواطن دون شهوة ولا رغبة ولا احساس، فمثل هذا مرض او مع شدة البرد، مع شدة البرد فيحدث انزال مني بعد البول، فان مثل هذا لا يقطع الصيام ولا يوجب الغسل انما يتوضأ منه. اما نزول المني بشهوة فيقطع الصيام، يقطع الصيام. فان كان بجماع، ان كان بجماع حتى بلا انزال يقطع الصيام ويفسده وتوجب وتجب فيه الكفارة بالاجماع، تجب فيه الايه الكفارة بالاجماع مع قضاء يوم الغير. ولذلك من اتى امرأته في نهار رمضان سواء انزل او لم ينزل فقد وقع في جرم عظيم.